أقل شيء. قال منه لا يجزي عن هذا الركن ولا يغني عن إقامة هذا الركن. اللهم صل على محمد. وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب، وهو كذلك، بل هي سنة. وفي التشهد الأخير الصلاة على الربيت وضوء الثوب والرق الصلاة على الآل سنة فقط. التشهد الأول كان يعني هلاك التشهد الأول، لا تشرع الصلاة على لا تكون ركن في الصلاة صلاة على الربيت في التشهد الأول. وإنما اختلفوا هل هي سنة ولا لا ليست سنة. وقال الصحيح حياته أو الراجح أنها ليست سنة في الشهر الأول، لأن في الشهر الأول يدل على التخفيف. صلى على الآل على من الله تعالى الرضوان ليست سنة في الشهر الأول، ولكنها سنة في الشهر الثاني، وهي ليست ركنا بالتفاق. خلاص السنة عشان ينفي أنها ركنا، حتى ينفي أنها ركن. لأن الشهر الأول مبين على التخفيف. الراجح أن الصلاة على الآل ليست ركنا ولا سنة، لأن الشهر الأول مبين على التخفيف. بالنص يعني في نص وراء الإسلام. نقرأ كلام المحشر الباقي. قال رحمه الله تعالى: رفعنا بالعلوم الدارين. والخامس عشر أي من أركان الصلاة قوله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه لهذا الدروس الأخير أي لقوله تعالى: صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في سورة الأحزاب. فدل ذلك على الوجوب، لأن صلوا فعل أمر، وكل أمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة أو يصرفه صارف. فإذا نحن مأمورون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر الشرعي. هل هذا في الصلاة ولا خارج الصلاة؟ الإجماع أنه ليس في خارج الصلاة، فيبقى أنه واجب في الصلاة. قال: فدل ذلك على الوجوب، لأن الأمر للوجوب صلوا. وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة. لا تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجب في غير الصلاة. بماذا؟ بالإجماع. إذن هي واجبات الصلاة. طيب، وجوب الصلاة في أول الصلاة ولا في وسطها ولا في آخرها؟ قال: بقى في آخرها، لأن هذا أليق بالخواتيم. الصلاة على النبي دعاء عليه الصلاة والسلام، والدعاء أليق بالخواتيم، ويتركز في نهاية الصلاة، التشهد في دعاء، في دعاء قبل السلام. فتتجمع هذه الأدعية في خارج الصلاة أليق، يعني ناحية اللياقة. فوصلنا إلى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة في آخر الصلاة بعد التشهد. فدل ذلك على الوجوب، لأن الأمر للوجوب. قد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة، والقائل بوجوبها في غيرها، في غير الصلاة يعني، محجوج بإجماع من قبلها. محجوج يعني مردود عليه، باطل قوله بإجماع من قبلها. فسبق الإجماع وانعقد الإجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة ليست بواجبة. ومعنى أنها ليست بواجبة ليست مستحبة، بل هي مستحبة ومشروعة ومسنونة ومندوبة. فنفي الوجوب لا ينفي المشروعية، نفي الوجوب لا ينفي السنية والمشروعية والندبية. اللي معاه النسخ القديمة بقى بإجماع من قبله، قبله في تاني قبلها مرة أخرى. النسخة القديمة، النسخة القديمة، النسخة القديمة، ولا واحد فيكم مطلوب. النسخة القديمة، النسخة القديمة قبلها واحدة بس. أنا بس على النسخة القديمة. من عادي من قبله ومن عادي ولا عنده، عادي نصحح النسخة اللي معي. النسخة القديمة تجري قبلها واحدة، يبقى هنشطب واحدة. نشطب الأولانية ولا الثانية؟ نشطب الثانية. نشطب الثانية علشان لما تشطب الأولانية يبقى أنت أكنك نزلت البحر بلا زاد يعني. تريد أن تتزود يعني، يعني تبدأ الأول هو الزائد ولا الثاني هو الزائد؟ الثاني هو الزائد. لا يقال عليه زائد إلا هو الثاني. أما الأول لم يبدأ بعد. مش علامة يا دكتور؟ هي العلامة كلكم معاكم نسخ، محدش عايز نسخة دي؟ حد من الأخوة أو الأخوات عايز نسخة دي؟ قبل واحدة حد عايز نسخة دي؟ على حد لو وجدت اختلاف في النسخة أخبرنا، يعني بعض النسخ بعض الاختلافات موجودة. والقائل بوجوبها في غيرها محدود بإجماع من قبله. قال والمناسب لها من الصلاة في آخرها قال أنها دعاء، الصلاة على النبي دعاء، أنها تدعو للنبي بالرفعة بمزيد الفضل من ربه سبحانه وتعالى فهو دعاء، لأنها دعاء والدعاء بالخواتيم أن يقرأ. قال وإذا وجبت الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجب القعود لها بالتبعية. خلاص وصلنا إلى أن الصلاة واجبة، فالقعود بهذا الدعاء واجب تبعا لا أصلا. قال ويؤخذ وجوب القعود لها من عبارة المصنف حيث قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بناء على تفسير الضمير بالجلوس الأخير كما فعل شارحنا. حاضر، يبقى يؤخذ وجوب القعود لها اللي هي ايه؟ صلاة على النبي من عبارة المصنف، من المصنف؟ المصنف مين؟ أبو شجاع. المصنف أبو شجاع حيث قال الصلاة مثنى، كلام المثنى، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لو فسرنا الضمير فيه بأنه الجلوس الأخير، بناء على تفسير الضمير فيه بالجلوس الأخير كما فعل شارحنا. من شارحنا؟ الشيخ ضيف الشيخ. مين الشيخ؟ ضيف الشيخ ابن القاسم على مصنف ابن أبو شجاع. الشارح هنا ابن القاسم، في شارح ثاني وهو الخطيب الشربيني شرح نفس المتن في الإقناع، ومعنا المحشي اللي معانا الشيخ البيجوري، وفي محشي آخر هو البرماوي سبق البيجوري رحمه الله وجل. طيب قال وهو أولى من تفسيره بالتشهد، من تفسير الضمير في فيه بالتشهد، أولى من تفسير الضمير في فيه بالتشهد. ليه أولى؟ ما وجه الأولوية؟ قال المحوج أو من تفسيره بالتشهد المحوج، من تفسيره يبقى من تفسيره مجرورة يبقى المحوج. إلى النسخ القديمة إلى ولا إلا؟ ها؟ إلى؟ إلى صح بقى النسخة اللي معاها. المحوج إلى مش إلا، المحوج إلى أحوج فهو محوج، هذا التفسير أحوج فهو محوج. عاد الجدول؟ هو أولى من تفسيره بالتشهد المحوج إلى أن فيه، إلى أن فيه بمعنى بعد. لو سرنا على أن الضمير في فيه بمعنى يعود على التشهد مش على الجلوس، يبقى هنحتاج أن نحن نؤول إلى فيه بأنها بمعنى بعد، يبقى الصلاة بعد التشهد. لكن الأحسن نحن نقول فيه الضمير يعود على الجلوس، الجلوس الأخير. بعد الصلاة كل خلاف تحقق موضوع السلام ده لسه ما جاش الكلام خالص. تشهد ان احنا عند قولك اشهد ان لا اله الا الله. تعالوا هنا يا ولد. لما نقعد نكتب رسم كده نحط مكان فاضي. تقول يدين الشيخ احمد الشيخ احمد كل الاحباب هنا تعالوا صدقوا هنا. التشهد ينتهي عند قولك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ثم تبدا تقول اللهم صل على محمد. وهو اولى من تفسيره بالتشهد بتفسير الضمير في فيه بالتشهد المحود الى ان فيه ضعف فيه بين القوسين يعني بمعنى بعده. ما يحتاج الى هذا التاويل وما لا يحتاج الى تاويل اولى خليها فيها على معناها الطبيعي. التشهد في تشهد بعض تطلق على التشهد في الصلاة في التشهد الرد من كل شيء. هو خلاص قرر أن التشهد ينتهي عند قوله كذا انتهى من هذا التقرير. مع كونه لا يؤخذ عليه وجوب القعود لها من عبارة المصنف كما فعل الشيخ الخطيب. يعني الشيخ الخطيب الشربيني فسر الضمير فيه بالتشهد الأخير هذا مرجوح والراجح أن تفسر الضمير بأنه الجلوس لفائدتين. الفائدة الأولى أننا لا نحتاج إلى تأويل فيه ببعده. الفائدة الثانية أنه لا يؤخذ عليه مع كونه يعني أضف إلى ذلك يفيدنا هذا أيضا في كذا اللي هو إذا مع كونه لا يؤخذ عليه وجوب القعود لها من عبارة المصنف فيجب عشان نأتي بهذه الصلاة أن نقعد. فلو القعود يأتي من عبارة المصنف لفسرنا الضمير بالجلوس الأخير، أما لو فسرناه بالتشهد لا يترتب عليه هذا. فهو ممدوح من وجهين والآخر راجح من وجهين. الراجح الآخر اللي هو أن الضمير يعود على الجلوس الأخير راجح من وجهين. قال أي الجلوس الأخير تفسير للضمير وهو أولى من تفسيره بالتشهد كما علمت. قوله بعد الفراغ من التشهد لأنه لا بد من الترتيب بينها وبين التشهد. لا بد من الترتيب بينها اللي هي إيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبين التشهد. وبعد الفراغ هو شيخ محمد بعد الفراغ من التشهد صلاة على النبي بعد الفراغ من التشهد بالتشهد ينتهي عند قولك اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. كل ده اشارات ونصوص على ان التشهد ينتهي عند قولك اشهد ان محمدا رسول الله لانه لا بد من الترتيب بينها كما سياتي في اخر ركن اركان الصلاه ان الترتيب بين هذه الاركان لا بد من الترتيب. نعم. السؤال ايه؟ لا فيه هنا معنى بعده. إذا قلت إن فيه الضمير يعود على التشهد يبقى لازم نؤول ببعده لأن مفيش مجاز. هذه الأشياء لا دخل المجاز فيها مطلقا. اوعى تفكر ولا تعتقد إن الناس دي عندها مجاز. ليه؟ لأن عبارات العقائديين كتب التوحيد وكتب الفقه علمية بحتة لا تحتاج الى علمية بحتة. مش كتب ادبية مش كتب بلاغة مش كتب لا القرآن الكريم ولا غيره في بلاغة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغة لسان عربي. لكن هنا بيبتعدون عن هذا الحد. دي كتب تعريف. التعريف يشترط فيها ان ما يكونش فيها مجاز الا لو كان مجاز قريب جدا. فالتعريف في كتب العقيدة عن دلالات الابتداء وعن المجاز وعن وعن وعن شروط التعريف اللي هي موجودة في كتب المنطق يبتعدون عن المجاز لأنه هو لا يريد أن كتب أدبية بلاغية لا يريد كتب مباشرة تفهم من أقرب مش مجال المجاز هنا خالص مش خلو اللغة من المجاز يعني الفن هذا ليس للمجاز فيه دخل عايزين يقرب الطالب من أقرب طالب. بسم مين اللي بيطلق؟ الفقهاء ولا العامة؟ اللي بنطلق نطلق بالنون دي بتاعت المتكلمين تعود على العامة ولا على الفقهاء؟ الفقهاء ما عندهمش الكلام. بنطلق اه العامة عندهم اخطاء كتير. مش ده اول خطأ عند العامة. اخطاء العامة كثيرة واوهام العامة كثيرة. وده اللي بنتعلمه عشان نصحح الاخطاء. احنا هننزل كلام الفقهاء على اثامنا احنا؟ لا، احنا هنصحح اثامنا لكلام الفقهاء. لأنه لا بد من الترتيب بينها بين الصلاة وبين التشهد فلا يكتفى بها قبل الفراغ منه. يعني أنت بتقول لي يا مصنف خلي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الجلوس الأخير، وعندنا كمان في الجلوس الأخير التشهد. عندنا ركنان التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص نأتي بالإسلام قبل السلام. ولا لازم الترتيب؟ قال له لازم الترتيب، لا بد من الترتيب. يعني ممكن يأتي بالصلاة الأول والتشهد ثانيا؟ لا، ممكن يأتي ببعض التشهد ثم الصلاة ثم البعض الآخر من التشهد. المهم من الاثنين يأتي بهم المصلي في الجلوس الأخير؟ لا، لابد من الترتيب بدلالة النص على بطلية الترتيب في كل هذه الأشياء. خلاص؟ أي الجلوس الأخير قال لأنه لابد من الترتيب بينها بين الصلاة وبين التشهد فلا يكتفى بها قبل الفراغ منه من التشهد. وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. قال وأكملها، إن كان هذا هو الأقل فما الأكمل؟ قال وأكملها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا هو الأكمل كما رأيت في صيغ كثيرة، يعني أربع أو خمس صيغ واردة صحيحة كلها في السنة المشرفة فكلها مجزئة إن شاء الله. حديث لا سيدنا لا لا لا كل الأحاديث ما فيهاش سيدنا خالص، لكن أقصد صيغة لأن هو أقل اللهم صل على محمد مش وارد هذا في حديث خالص، لكن هو لأن الصلاة هي المطلوبة فيكفي اللهم صل على محمد. أما الكمالات بقى فمتعددة بالصيغ الواردة في صيغ خالية من الآيات خالية من موجود فيها آل إبراهيم بس مفيش فيها آل محمد أو العكس. هو هنا جمعنا في كل شيء آل محمد عليه الصلاة والسلام آل إبراهيم إلى آخره. سيدنا اتكلمنا عليها في المرة اللي فاتت، كنت معانا ولا مشيت قبل؟ مش متأصل. سيدنا قال ان هو قبل السطور قليلا يعني اطلعت شويه حوالي 7 اسطر ولا حاجه بيتكلم على سيدنا ديت بمراعاه الادب ولان الله تعالى طلب منا ان نغير بين خطاب الله عليه وسلم وبين خطاب غيره. بيقول لك حتى تتكلم بس انت لو عايزها بالتفصيل هو طلع لها شويه قال فيها خلاف يطلع لها شويه في نفس الصفحه بس فوق 7 اسطر ده الأكل عند التأخير الشكل لكن الأكل هو الأكل يعني تجوز ولا تجوز ممنوعة ولا عليك عايز تتأكد بس لا خرجت من البوك طيب. وخاصة إبراهيم، لماذا بقى إبراهيم من بين أنبياء الله عليهم جميعا صلاة الله وسلامه؟ قال وخص إبراهيم بالذكر لأن الرحمة والبركة لم يجتمع في القرآن لنبي غيره. الدليل قال تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل على سبيل الملائكة. الملائكة لما جاءت إبراهيم وبشرت إبراهيم وزوجه بالولد فقالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، فجمع بين الرحمة والبركة لإبراهيم ولأهل إبراهيم أهل البيت. يا أهل البيت، أهل البيت منصوب على النداء محذوف فيه الأداء. السورة سورة الآية في سورة هود. وإنما قلنا في القرآن لم يجتمع في القرآن، وإنما قلنا في القرآن لأن كل نبي اجتمعت له الرحمة والبركة قطعا. يعني هذا مفروغ منه، لكن في القرآن بالذات لم يجتمع الرحمة والبركة إلا لنبي الله تعالى إبراهيم وأهله. طيب من هم آل محمد عليه الصلاة والسلام وآله؟ ومن هم آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله؟ قال وآل سيدنا محمد بنو هاشم وبنو المطلب، وآل سيدنا إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما. خلاص حد لي سؤال؟ وكل الأنبياء بعد إبراهيم من ولده إسحاق إلا نبيا، إلا نبينا من ولده إسماعيل. كل الأنبياء بعد إبراهيم من ولده إسحاق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فمن ولده إسماعيل. ما الحكمة؟ قال ولعل الحكمة في ذلك كما قاله محمد بن أبي بكر الرازي الإشارة إلى انفراده بالفضل، الإشارة إلى انفراده بالفضيلة. مش انفراد مين بقى؟ انفراده بالفضيلة. انفراد مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالفضيلة. عليكم السلام. محمدا أفضل من إبراهيم، فتكون الصلاة والبركة المطلوبتان له سيدنا محمد أفضل من أفضل وأعظم الصلاة والبركة الحاصلة بين إبراهيم، فكيف يشبه ما يتعلق بالنبي بما يتعلق بإبراهيم مع أن المشبه به يكون أعلى من المشبه؟ استشكال. تقدير أن الشأن في المشبه المشبه به يكون اعلى من المشبه، فتقول فلان زيد كالاسد يعني في الشجاعه، فزيد مشبه والاسد مشبه به. الشأن والغالب في المشبه به ان يكون اقوى في وجه الشبه. ما وجه الشبه؟ الشجاعة. زيد كالأسد وآلة التشبيه الكاف، فمعنى في أركان التشبيه أربعة أركان، معنى في أسلوب التشبيه أربعة أركان: مشبه، مشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. زيد مشبه، شبهناه بالأسد بأداة تشبيه مثل الكاف أو ما شابه، وجه الشبه الشجاعة. ليلى كالقمر، ليلى مشبه، القمر مشبه به، الكاف أداة تشبيه، وجه الشبه الجمال. الأصل الغالب يعني الأصل بمعنى الغالب أن يكون المشبه به أقوى في الشبه من زيد من المشبه، لأنك تريد أن تقوي هذه الخصلة، هذه الخليقة، هذه الشكل في المشبه، فتصوره تماثله وتحاكيه بما هو أقوى وأوضح وأجلى لا العكس. لكن عندنا هنا بقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أين المشبه وأين المشبه به؟ المشبه الصلاة على محمد وعلى آل محمد، ده مشبه. المشبه به الصلاة على إبراهيم وعلى الآل. طب أيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ الأقوى في الحقيقة، الأقوى في الحقيقة الصلاة على النبي محمد أقوى ولا الصلاة على النبي إبراهيم؟ الصلاة على آل محمد أقوى ولا الصلاة على آل إبراهيم أقوى؟ الصواب أن الصلاة على محمد وعلى آل محمد أقوى من الصلاة هنا على يعني المشبه أقوى من المشبه به، فده وجه الاستشكال. كيف تكون صياغة الصلاة فيها تشبيه بالأدنى والشأن أن يكون تشبيه بالأعلى؟ واضح الاستشكال؟ نعم. طب الإجابة إيه بقى؟ حد مش فاهم الاستشكال؟ حد يريد أن يعيد شيئا من هذا؟ نعم دي بلاغة دخلت معنا كده اطراضا بس طيب وقد استشكل التشبيه في هذه الصيغة بأن سيدنا محمدا أفضل من إبراهيم فتكون الصلاة والبركة المطلوبتان له أفضل وأعظم من الصلاة والبركة الحاصلتين لإبراهيم فكيف يشبه ما يتعلق بالنبي بما يتعلق بإبراهيم مع أن المشبه به محمد والصلاة على محمد والصلاة على إبراهيم والصلاة على محمد والصلاة على آل محمد يكون أعلى من المشبه وهو الصلاة على إبراهيم والصلاة على آل محمد الإجابة قال وأجيب عن ذلك بأجوبة منها أحد هذه الأجوبة أن التشبيه من حيث الكمية أي العدد من الكيفية التشبيه من حيث الكمية أي العدد من الكيفية من حيث الكيفية اطلاع النبي محمد على آل محمد أعمى وأقوى وأكبر كيفية كيف أما من حيث الكم الله هنا كان أكبر يشبه الكم القليل بالكم الكثير الذي سبق في القرآن الذي يمت منها إلى أن اطلاع محمد على محمد أعظم لأن وإن كان قليلا كما فهو كثير كيفا مع قلته كما فهو كثير كيفا سيدنا إبراهيم سابق على سيدنا محمد بآلاف السنين آلاف السنين حصل اطلاع على إبراهيم قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم في كم كبير ونشبه الكم القليل بالكم القليل لسه هنبدأ صلاة على النبي يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعث الصحابة يصلون عليه بداية الصلاة على محمد من البشر يشبهون هذه الصلاة القليلة في العدد لأنها لسه في بداياتها كما الصلاة على إبراهيم التي سبقت من آلاف السنين آلاف البشر صلوا بل وحتى الملائكة صلوا على إبراهيم قبل ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام إذا في كم كثير صلى على إبراهيم يصلي على محمد صلاة هي في الكم قليلة وفي الكيف عظيم بالنسبة إلى الصلاة على إبراهيم وإن كانت قليلة بالنسبة إلى الصلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم إلا أنها كيفا كبيرة جدا لا مشاهد يعني في الشيء يكون قليل في الكم واحد ولكنه الله تعالى يجمع فيه أمة كما كان إبراهيم أمة في إبراهيم كان أمة قال فلله الحمد والمنات لله الشكر وليس على الله المستغرب أو ليس على الله المستغرب أن يجمع العالم في واحدة الشعب يقول كده ليس على الله المستغرب أن يجمع العالم في واحدة يمكن واحد كده يبقى يساوي العالم كله صلاة واحدة على محمد أفضل من عشرات الصلوات ومئات الصلوات على غيره حسب المقام إذا أول إجابة منها أن تشبيها من حيث الكمية أي العدد من الكيفية أي القدر الكمية عدد والكيفية قدر إجابة أخرى ومنها أن تشبيها راجع للآلي فقط تشبيهنا كان لا تشبه صلاة على محمد صلاة على محمد يعني الصلاة على إبراهيم الصلاة على آل محمد الصلاة على إبراهيم آل إبراهيم محمد لا محمد مستسلم للتشبيه أصلا محمد عليه الصلاة والسلام مش معانا التشبيه بين إبراهيم بين عقم بين آل محمد وبين آل إبراهيم الإجابة الثانية ومنها أن التشبيه راجع من آل فقط في إشكال قال ولا يشكل بأن آل النبي ليسوا بأنبياء فكيف يساوون بآل إبراهيم وهم أنبياء مع أن غير الأنبياء لا يساوونهم مطلقا فكان حسب الإجابة الثانية أن التشبيه بآل محمد وبين إبراهيم وآل إبراهيم من آل محمد وآل إبراهيم هيترتب على كده إشكال ما هو الإشكال؟ أننا نقارن المشبه آل الصلاة على آل محمد بالصلاة على آل إبراهيم والبركة على آل محمد بالبركة على آل إبراهيم بس آل محمد ليس فيهم نبي وآل إبراهيم أنبياء في أنفسهم، أولاد إبراهيم كثير منهم الأنبياء عليهم جميع الصلاة والسلام. فهيتوصل على هذا ما فرضنا منه، وهو أن الصلاة على آل محمد ضعيفة، والصلاة على آل إبراهيم يكون لها تكون قوية، ودائما خلاها العكس، خلاها ضعيفة. فإيه اللي قلت إجابة بقى على هذا؟ قال لأن أدامة عن مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء لآل إبراهيم، وإن كانوا أنبياء بطريقة تبعية له صلى الله تعالى عليه وسلم. الإجابة على هذا أن آل محمد صحيح أنهم ليس دين أنبياء بخلاف آل إبراهيم دين أنبياء، لكن لما كانوا تابعين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا شرفا حتى فاقوا أو ساووا أو كادوا أن يساووا الأنبياء، كادوا أن يساووا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: أنت مني من ذات هارون بن موسى إلا أنه لنبي بعد. لا يفهم هذا أن آل محمد أفضل من الأنبياء، لا يفهم هذا طبعا، لكن يعني الرتبة عالية، الرتبة عالية تبعية طبعا، التابع تابع، يظل تابع وتابعا. هو باستحلال لا، أما بتبعيته لمحمد عليه الصلاة والسلام فهو في شرف عالي. طيب، وقولنا في العالمين تشهد في العالمين انك حميد مجيد، بعد انتهى التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم، او اي سيره في الاخر انك حميد في العالمين انك حميد مجيد. ما معنى في العالمين؟ قولنا في العالمين جر ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره وادن ذلك في العالمين، متعلق بك تقديره ادن ذلك يا ربنا العالمين. هم ايه؟ العالمين على الانس والجن، او العالمين هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فأذن ذلك، أذن تلك الصلاة، هذه المشابهة. اكثر تحديد كلمه مستقر لواجب الاستقرار واجب الاستقرار ثم الافعال الخاصه ثم الافعال العامه ثم الافعال الخاصه تزيد عن الاستقرار ممكن في العالمين الشيخ رحمه الله قال ان ذلك يكون متعلق بقولنا اجل ذلك في العالم اجل ذلك اللي هو ايه الصلاه والبركه اجل تلك الصلاه والبركه في العالمين يعني صلي ما دامت العالم ما بقيت العالم يعني ابدا الى ان تقوم الفتنه الشيخ بيسال بيقول انت قبل كده وصلنا للتعلق يكون بكيانه بوجد استقر الاجابه ايه بقى؟ الاجابه ان كان وجد واستقر الافعال العامه دي يجب استقرارها يجب استقرارها لا تغلط تتعلق بمحذوف وجوبا اللي هو الافعال العامه كان وجد استقر اما الافعال الخاصه زي ابد يجب ان يظهر ويجب ان لا يعني ايه؟ يعني محمد في الدار محمد السلف خلاص؟ الدار دار مدينه متعلق بمحذوف خبر تقديره ايه؟ جائز مستقر موجود ده يجب الاستقرار لا يجب ان تصرح وتقول محمد موجود في الدار محمد مستقر في الدار محمد كافي لا يجب لا يجب ان تصرح بهذا المحذوف متعلق بخبر محذوف وجوبا لانه كون عام فاذا اردت ان تعبر ان محمد موجود في الدار صرح مباشره وقل محمد في الدار لكن اذا اردت التعبير عن كون خاص كون خاص يبقى يجوز او ان تبرده ويجوز ان تحذفه فتقول محمد جالس في الدار اسم فاعله او فعل يجلس في الدار إذا أردت الكون الخاص ده اللي هو في حالة معينة اللي هو الجلوس أو القعود أو النوم أو ما شابه كون خاص يجلس ينام يصلي يلعب يذاكر في الدار فيجوز أن تصرح بهذا العامل فتقول محمد يجلس أو جالس في الدار لا يجوز أن تخفيه تقول محمد في الدار تعني جالس وهنا معنى كده معنى كون خاص مش عام متعلق بكون خاص هو أدل ذلك في العالم فيجب ان يبرزه ونقول أدل لكن ما على لسان النبي عليه الصلاه والسلام ابراز هذا الكون الخاص في النهايه الجار والمجرور مستصدق يتعلق اما بكون عام يجب حذفه او بكون خاص يجب حذفه ويجب ابرازه خلاص مأكد يعني مأكد كونه محمد في الدار أصلا ما تصرفش ما محمد في الدار على طول قلنا هو وجوب الحبس معناها انه لابس حاجات معينة كده ولا كده لا يجوز تساوي معاه لا يجوز إبرازه إبراز لغتي إبراز هذا قول العام المتعلق العام ده نطق إبرازه حد ليه سؤال؟ وقولنا في العالمين متعلق بمحذوف تقديره وأذن ذلك في العالمين خلاص؟ وقولنا إنك حميد مجيد تعليم لذلك المحذوف أذن المحذوف هو أذن ذلك أذن تلك الصلاة تلك البركة ليه؟ قال لأنك حميد مجيد هذا اللائق بك يا رب العالمين تعليم ذلك المحذوف تعليم ذلك المحذوف إذا كأنه يقول أدل ذلك لأنك حبيب مجيد يعني يلائق بك يلائق بصفاتك العليا هذه انك محمود وانك ماجد مجيد فيما ذلك يعني لا تفعله مره واحده بل ابن ذلك او يعني متعلق بايه او تعبير لقولنا صلي الى اخره صلي انك حميد مجيد اللهم صل على محمد لانك حميد مجيد تعبير لقولنا صلي وايضا الصلاه ابتداء مش حتى الديمومه ابتداء الصلاه لانك حميد مجيد هذه المعاني لابد ان نستشعرها ونحن نقرا التشهد لا تقرا التشهد الفاظا بلا روح ميته لا استشعر هذا هناك لك استقرارا تكون نفس الفقه لكن الفقه لابد له من روح الفقه بلا روح كما شد الشيخ علي حفظه الله عباره عن كوب فارغ ليس فيه ما يستفاد كوب معمول مصنوع من اجل ان يشرب به الادويه يحمل به الموائع هذه المائعة لكن الكوب فارغ لا فائدة فالآن نتعلم ونحصل هذا الكوب لابد من تحصيل لا يملأ به الكوب روح الصلاة مشروع والخشوع لا يكون إلا عن فهم ما معنى الفاتحة؟ ما معنى الله أكبر؟ ما معنى سبحان الله؟ ما معنى التشهد؟ ما معنى الصلاة على النبي؟ ما معنى الصلاة على القرآن؟ ما معنى الثناء على الله عز وجل؟ إنك حميد مجيد هذا لابد من قراءته وتعلمه يعني يشبه وجود الاعياد يشبه وجود الاعياد انت قول يشبه يعني انت لو صليت بلا روح الصلاه صحيحه قد سقطت من عليك الفرض واجزاك عن هذه وشغل ولم تبقى ذمتك مجنونه لكن لم تنتج الثمره لم تنتج بعض الائمه كما تعلمون الامام الغزالي مثلا يقول الصلاه بلا روح اصلا باطله مثل هذا الشجر فيه عند فوق الجنود يبقى الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلوات، الدعاء كل هذا مما يعني يستحق منا مزيد اهتمام، يستحق منا مزيد اهتمام. القرآن الذي تقرأه في الصلاة ارجع إلى التفسير، يعني إن كنت زاهدا في تفسير القرآن تقول حتى ارجع إلى تفسير القرآن الذي تقرأه في الصلاة حتى تكون في معية الله عز وجل. طيب ما معنى حميد وما معنى مجيد؟ قال ومعنى حميد محمود. فتعين بمعنى مفعول يعني انك حميد يعني انك محمود ولانك محمود صلي على محمد وعلى اله ولانك محمود ادم ذلك في العالم ومعنى مجيد يعني ماجد ما معنى الماجد قال هو من كمل شرفا وكرما وهو من حصل شرفا وكرما طيب وقد علمت ان المعتمد طب حتى عشان نعرف اسماء ربنا سبحانه وتعالى يعني بنعبد إلها عظيما واحدا فردا صمدا له أسماء عليا ولا نعرف معنى هذه الأسماء أليس هذه مصيبة؟ الإله الذي نعبده والذي نحن من أجله نحن مخلوقون للعبادة هذا الإله صفاته ماذا؟ أسماءه العليا ماذا؟ المئة اسم والأكثر الواردة مخصوصة في الكتاب وفي السنة هلا حاليا بنا ان نقرا يعني ولو مختصرا باسماء الله تعالى الحسنى معناه وندرس بقى كتب العلم ومفهوم كتب العلم اله الامجد الاعلى لا نعرف اسماءه الحسنى وحتى المعاني المختصره البسيطه المقيت مثلا يعني ايه المقيت يا شريف؟ المقيت واجب ده واجب المره الجايه مع النحو الطاقه النحو في كتاب الغزالي رحمه الله اسمه الشيخ ابو حامد له المقصود الاسماء شرح اسماء الله الحسنى كتاب مختصر ولطيف موجود هنا في الازهر يعني لو عدت لحديث الترمذي الذي فيه اسماء المئه شروح الترمذي حاجه مختصرا عن هذه اختصار شديد يعني لو كنت يعني خلاص مشغول جدا ولا تستطيع يعني قراءة كتابا منفصلا قراءة كتاب منفصل اذهب إلى شروح الحديث شرح الترمذي هيئة بالاسم لا حسنى والشرح سريعا من هناك قراءة كتابا أنا أحسن المقصد الأسماء شرح أسماء الله الحسنى وغيرها من الكتب وقد علمت أن المعتمد طلب زيادة السيادة لأن فيه سلوك الأدب اللهم صل على سيدنا محمد المعتمد يعني المفتى به طلبوا زيادة السيادة أن تزيد على محمد سيدنا محمد وآل محمد آل سيدنا محمد. قال العلة لأن فيه سلوكا أدبي خلافا لمن قال يتركها امتثالا للأمر. خلافا لمن قال يتركها امتثالا للأمر. والاثنين موجودين في المذهب، مش بيرد على حد غريب، بيرد حتى على داخل المذهب، خلاف حتى داخل المذهب. اللي قال يتركها قال امتثالا للأمر، اللي قال يأتي بها قال للأدب، رعاة للأدب. نعم. المعتمد المعتمد عند الربيع المتأخرين، المستبيع عند المتأخرين ترجيح أقوال المتقدمين، والمتقدمون مش كلهم من رفع قالوا بأن الفرق المعتمد عند المتأخرين. وأشعر كلام المصنفين لا لسه اللهم، يعني اللهم أي يا الله تلمين عوضا عن حق من الله. اللهم اللهم أصلها يا الله بقى حرف النداء صار ممن مشددة تلمين مشددة عوض عن، ولذلك لما كانت الميم مشددة عوض عن الياء لا يجمع بين الميم والياء فلا تقول يا اللهم، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، بين البدل والمبدل منه، يعني الميم عوض عن الياء فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه أو بين البدل والمبدل منه، لا تقول يا اللهم. وقوله صل على محمد أي أنزل الرحمة المفروضة بالتعظيم على سيدنا محمد. يعني برضه لما تقول اللهم صل على محمد، ما معنى اللهم صل على محمد؟ أي أنزل الرحمة المقرونة بالتعظيم على سيدنا محمد. ولو قال على النبي أو الرسول لكفاه دون بقية الأسماء كالماحي والحاشر والعاقل، وإن كانت تكفي في خطبة لأنها أوسع بابا من الصلاة. عرفنا أن الصلاة على محمد وآل محمد، الصلاة على محمد ركن أركان الإسلام. هل وقال إن أقل ذلك أن يكون اللهم صل على محمد، هل يجوز أن يكون اللهم صل على النبي اللهم صل على الرسول؟ يجوز يجوز، لكن ما يجوزش بقى اللهم صل على الحاشر العاقل الرؤوف الرحيم الأسماء صلى الله عليه وسلم تشهد. نقرأ عبارة مرة أخرى. ولو قال على النبي اللهم صل على النبي أو الرسول على الرسول لكفاه، كفاه يعني أسبأه تم الرتبة دون بقية الأسماء، أسمائه صلى الله عليه وسلم كالماحي، الماحي الذي محى الله تعالى به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم وبعده، والعاقب يعني الذي لم يأت نبيه بعده، ثم العاقب صلى الله عليه بعده. ولو كانت تكفي في الخطبة، هذه الأسماء الشريفة لو صلى الله عليه وسلم تكفي في خطبة الجمعة، نساء خطبة الجمعة، خطبة الجمعة الخطيب قام، الخطبة ركن أركان الجمعة، لو قام فقال اللهم صل على الماحي، الصلاة على النبي واجبة ركن من أركان خطبة الجمعة، لا تتم الخطبة إلا به، ولا تتم الصلاة إلا بالخطبة أصلا. لو قال اللهم صل على الماحي أجزى ولا لم يثبت أجزى، اللهم صل على الحاشر أجزى، اللهم صل على الرؤوف أجزى. ليه ما الفرق بين الصلاة التي لا تثبت فيها اللهم صل على الماحي والحاشر والعاقب وأمثالها، وبين الخطبة التي يجوز فيها ويثبت فيها أن تقول اللهم صل على الماحي والحاشر والعاقب والرؤوف الرحيم، عدل ذلك بهذا الضابط المقصود، أي أنها أوسع بابا من الصلاة، لأنها هي إيه؟ الخطبة أوسع بابا من الصلاة، قاعدة كده أو ضابط. ضع تحت مخطا او فوق مخطا، وضعه في هامش الكتاب او في جلدة الكتاب، تجمع القواعد المطيفة المكسوسة في هذا الكتاب المبارك. في غير من الكتب افعل هذا، كل ما تجد قاعدة او ضابطا ضع عليه مخطا، ضع تحتها مخطا، لونه بلون، وضعه في جلدة الكتاب، وضع الصفحة صفحة كذا، قاعدة ضابط تعريف فرق لطيف ملاحظة مهمة، بدل ما تقول اه والله انا عارفها في الكتابة، أنا بتقول أنا قريتها في كتاب حاشية البيجوري بس مش فاكر فين، تقعد تفتح الكتاب وتقلب وتقعد بس ساعتين عقبال ما تطلع الضابط والقاعدة، لا عندما معها كده في جلدة واحدة زي ما قلنا الشيخ الشيخ علي. نعم. الصلاة لا يجوز غير من يجوز صلاة على محمد، صلاة على النبي، صلاة على الرسول دون غير من ذلك من الأرجنتين ولا طه ولا أحمد ولا غيرها، سواء اللي ورد ولا ما وردش. مش قادر بس نسينا طلب مش تقول اللي ورد ولا ما وردش. خطبة الجمعة الأمر فيها واسع أوسع من الصلاة، الأمر فيها ضيق، صليها شوية أدق وأكثر من الصلاة، الصلاة ممكن أقول يأكل واسع، الصلاة لا، في ممكن في أثناء الصلاة يتكلم مع آخر، تعالى ولا قم وصلي ولا كيف عندك ولا أمر كذا، لا الأمر فيها ضيق. طيب في سؤال؟ مش عارفين ماذا يفعل زي الطواف، الطواف صلاة إلا أنه نص الحديث الطواف حمل بيت صلاة إلا أنه بيحب هل كلام إذا أوسع بابا ولا أضيق ولا مساوي أوسع هكذا ممكن يتريح شوية يرعب نور يمشي لكن الصلاة هل ممكن تمشي في الصلاة الطواف أوسع بابا أما كذلك الخطبة أو سعبابة ممكن يقعد شوية ويقول تاني بس الصلاة ما فيش كده مش بس يعني مثال ممكن يلبس ممكن يشرب ممكن يأكل ممكن يكلم آخر هذه الفروع تبين لنا أن الخطبة أو سعبابة ممكن الفرق بين الخطبة والخطبة الخطبة شخص وأشعر كلام المصنف أي دل دلالة خفية أشعر كلام يقول أشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب وأن بقى الصلاة على الآل الصلاة الركن الصلاة على محمد، أما الصلاة على آل محمد عليه الصلاة والسلام ليست ركنا. بس هذا فرح به المصنف ولا دل دلالة خفية مجرد ركن شعار دلالة خفية؟ كلمة أشعر لما تجدها في الكتب معناها دل دلالة خفية، هذه برضه ضابط لطيف. يعني إيه أشعر يعني؟ من الشعور يعني طب يعني إيه الشعور؟ يعني دل دلالة خفية. أي دل دلالة خفية حيث قال والصلاة على النبي ولم يقل وعلى آل قال في الركن الصلاة على النبي ولم يقل على آل لما لم يصرح في الصلاة على الآل دل على أن الصلاة على الآل ليست ركنا قال وهو كذلك أي والحكم مثل ما أشعر به كلام المصنف بل هي سنة أي في الجلوس الأخير دون الأول فلا تسن فيه سنة في الجلوس الأخير دون الأول لو تلاحظ حضرتك معايا ان دايما يعبر عن التشهد الاول بالاول مش التشهد الاوسط كما هو شائع يعني كلمه عامه مفيش كده يعني على حدود علم الضيق يعني التشهد الاوسط ده لكن جرى على لسان عام مفيش مانع لكن مش غلط يعني لكنه مش عباره دقيقه مش عباره فقهيه مش عباره علميه التشهد الاول عشان التشهد الثاني لما التشهد الاوسط دي كلمه يعني انا هات وقفت على التشهد الاوسط على كل حال ده عادي يعني طاقة من دعيمة عنك لكن الشائع خلينا على الأقل الشائع عن التشهد الأول لا التشهد بل هي سنة أي في الدروس الأخير دون الأول فلا تسن فيه ليه؟ قال لأنه يطلب تخفيفه ورد أحاديث فيها معاني أن هذا التشهد الأول يكون النبي صلى الله عليه وسلم كأنه على الجمر يعني يصلي سريع يتشهد سريع التشهد الاول اللي هو يكون بعد ركعتين من المغرب وبعد ركعتين من العصر والظهر والعشاء فجعلوه خفيفا ليه؟ لانه الصوره انه يقرا سريعا جدا فلا يطال السنه انك لا تطيل هذا أشهد أحياتي بالله إلى طريق أشهد أن محمد رسول الله بسرعة وتكون إذا مشيت على الشافعية فحد أقول كمان اللهم صل على محمد استحبابا ما تزوجش ما تزوجش على الكردوس اللهم صل على الآل كمان لا ده الراجح الراجح أنك حتى لا تأتي بالصلاة على الآل ليه والعلة أن هذا موضع تخطيط الشهر الأول ليس ركنا لكنه موضع تخطيط وانا مش عارف هتسلم على ايه اللي انا عارفه اتعلمت الحمد لله من خلف العلم اهو اتعلمت. وواحد قال لي صلي على ال محمد صلى الله عليه وسلم، انا هترك الصلاه على ال محمد صلى الله عليه وسلم الاول حتى اسلم، لان التشهد الاول مبني على تخفيف. هترك الصلاه على ال محمد ليه؟ عشان خلاف الاولاد، هأساب على هذه النية. ترك المكروه ترك خلاف الاولى مع العلم بس في ثواب، اذا تركه كثير اذا فعله لا يقع. لا يقول في الاخير بس الاول يقتصر على الى قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لو كمل بطل الصلاه عادي، لكن احسن يتركها. لو تركها لو ترك الزياده ديت نسيت، اما ان يكمل كمان يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد مثلا، ده كده زياده تركوها احسن. بالنسبه للصلاه بمجرد صوت من الثابت لون العوره للرجل والمراه، قال انها مفروض بالنسبه للرجل فمفروض بالنسبه للمراه الثابت لون بالنسبه للرجل، لان الامر فيه عقد ليش ما رجل والمراه أؤمر يلا نعيد على الصلاة ان شاء الله صلى على محمد وعلى محمد، لأنه هو تصلي الأول بس كان تصلي الأول والأخير، الأخير نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تصلي الأول ما نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد ولا لا؟ عند الشافعية يستحب تقول اللهم صل على محمد بس صافنا، أما الصلاة على الآل رضوان الله تعالى فغير مستحب عند الشافعية. لو بقيت المذاهب بقيت المذاهب بس لغايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ولا يصلون لا على على النبي محمد ولا على الاله. في فين؟ الصلاه الاول والصلاه الاخير فلا اتفق عليه عند الجميع، ركن في محمد ومستحب في اهل محمد عليه الصلاه والسلام. حد ليه سؤال؟ هذا كافي جدا. الاولاني لا، الاولاني هو صلاه الحمد بس، ما فيش ابراهيم ولا فيش ال ابراهيم ولا فيش ال محمد حتى، الله صلى على محمد وبس، وما فيش لا بركه ولا في ابراهيم ولا في ال محمد ولا في ال ابراهيم، اللهم صل على محمد بس. في السؤال الاول ان حبيت وان تركت حتى اللهم صل على محمد في السؤال الاول ماشي، انه مستحب بس عند الشافعيه بس تزود كلمة اللهم صل على محمد. ليه بس ما نزودش أكتر من كده؟ علشان السؤال الأول ده مبني على التخفيف. تخفيف يعني أسرع وقت في المشاهد ويمشي بسرعة. تجيب الركعة الثالثة أو الثالثة مرة. لكن لو زودنا صلاة بطلة بس هو ده اللي إحنا عايزينه مش بطلة. شكرا. خلاص. السادس عشر بقى. نقرا في الخامس كلام الشاهد. والسادس عشر التسليمة الأولى. الركن السادس عشر التسليمة الأولى. يبقى معناها التسليمة الثانية بس ركنا. قال ويجب إيقاع السلام حال الخروج. ويجب إيقاع السلام حال الخروج. يبقى مش معنى السلام ركن يعني أسلم وأنا قاعد وأنا واقف وأنا راكع، لا، السلام حال الخروج. وأقله أقل ما يكون به هذا الركن السلام عليكم مرة واحدة، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا، يمينا وشمالا ولا وشمالا بفتح الشين يجوز كده ويجوز كده شمالا بس بس عشان الشمال ضد اليمين، أما الشمال ضد الإيه؟ الجنب. الأكل وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا. نقرأ كلام المحسن ابن السهل يسأل السلام عليكم يمين بس برضو ولا ما قالش خالص. أحسن حاجة لو هيستقصر على واحدة هيقول دلوقتي المحسن لو هيقصر على الركب يقول السلام عليكم مرة واحدة الأحسن أن يجعلها في قبالة وجهه لا يمين ولا شمال. لو هيقتصر على تسليمة واحدة وهي الركب ده المبدئ ده يكفيه في إقامة الصلاة لا يصليها لا يمين ولا شمال. لا يبقى أحسن الأحسن مش الصواب الذي غيره خطأ لا الأحسن إذا اقتصر على واحدة أن يجعلها في قبالة وجهه. طب لو خلى على اليمين جاي خلى على الشمال جاي خلاص. قال المحشي رحمه الله والثالث عشر من أركان الصلاة التسليمة الأولى في دليل الركنية. قال أي خبر المسلم تحريمها التكبير الصلاة يعني تحريمها التكبير وتحليلها التسليم إذا لم ينهيها ويجعلك تعود إلى مكان حلال لك وحرم بالصلاة. بس أول ما قلت الله أكبر بدأ التحريم بقى تحريم تكلم غيرك تحريم الحركات الكثيرة تحريم المشي تحريم الأكل تحريم الشرب ده تحريم. الله أكبر تحريم بأشياء كانت حلالا عليك قبل الصلاة. ما الذي يعيدك إلى هذه الأشياء مرة أخرى حلالا؟ تحريم تحليل زي هناك في الحج وفي العمرة الإحرام أنك أدخلت نفسك في دائرة من الممنوعات كان قبل ذلك حلالا. يمنع عليك الطيب يمنع عليك النساء يمنع عليك اللبس النقيط يمنع عليك قص الشعر الأظافر وهكذا. للمرأة يمنع عليها تغطية الوجه ممنوعات بالإحرام. الإحرام في الصلاة تكبيرة الإحرام في الحج والعمرة نية الإحرام نية الدخول في المسجد مرة نية خلاص يبقى المحل الدائرة التحريم بممنوعات ثلاث حلال قبل خلاص. والحكمة في طلب السلام من المصلي بجسمك وروحك إلى الله. لما تأتي الصلاة عدت بجسمك مرة أخرى إلى الناس إلى الجن إلى الملائكة وما حولك إلى هذه الدنيا ويبقى روح بقى الأضرار معلقة مع الله حتى بعد الصلاة في الصلاة في الصلاة حتى مع في أشد الأمور التي فيها يعني المتعة واللذة قلبه معلق مع الله. لكن جسمه خاص مع الناس جسمه مع الناس مع الكائنات مع هذه الصور. لكن في الصلاة الجسم والروح مع الله مفيش حركات مفيش لعب مفيش أكل مفيش شرب الآن هو يعني كأنه يشبه الملك. الملك لا يأكل ولا يشرب ولا هو الآن ملك يعني في معية الله عز وجل. فبعد ما تعمل الصلاة خلاص بقى يسلم على الناس رجع تبكم يا ملكة رجع تبكم يا مؤمنين معايا يا إخواني في الله رجع تبكم يا أيها الصور يعظم من أمر الصلاة وأنها معراج معراج خمس مرات خمس مرات على الأقل في يوم والليلة بتعرف فيها إلى الله سبحانه وتعالى. أي شرف أكثر من هذا؟ نعم وهو الخبر وتحليلها التسليم. طيب هم جاء التحليل جعلوا التسليم التسليم الأولى هي التي تسليم الرخصة وهو في الخبر نفسه اللي هو أفراده قالوا تحليلها التسليم أنا ما أذكر مرة أصلا أقصد على الجسم. سؤال خبر مسلم الذي أخذنا منه الركنية تحليلها التسليم الخبر ده مفيش مرة ولا مرتين. لماذا جعل الشافعية مرة واحدة عشان التسليم والتسليم ده يصدق في الواحد جنس بجنس التسليم جنس التسليم يصدق في الواحد. لكن لو قلت له اثنين بتحكم لما نخليهم ثلاثة لما نخليهم أربعة لما نخليهم خمسة أخذنا الركنية من الجنسية وأخذنا التعدد من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم مرتين. إذا سنية سنية التكرار مرتين من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وركنية الواحدة من قوله عليه الصلاة والسلام تحليلها يصدق بالمرة التي تحقق الجنة. التسليم لما تنتهي الصلاة التسليم تحليل والتسليم يعني إذا انتهيت منها سلم لا تخرج منها إلا بسلام. لكن واحد عايز يقطع الصلاة لأي علم يصلي نافلة بعد قيمة الصلاة مكتوبة فأراد أن لا يتأخر عن تكبيرة الإحرام يحتاج إلى السلام لا يحل الإسلام. السلام لا يكون إلا عقب التشهد والصلاة على النبي محمد وعلى الآل الأرض أن تتسلم. لكن انقطع وضوء حد أحدث خرج منك ريح وسلم سلم لما كانش الصلاة الآن خلاص نويت الخروج أنت خلاص انقطعت الصلاة بهذه النية. مجرد ما نويت الخروج لأنك تريد أن تجيب أمك أباك ويجي عليك في النافلة في الفريضة لا ما تخرجش من الصلاة يحرم الخروج من صلاة الفريضة. لكن أنت متلبس بنافلة والوالدة بتنادي عليك أبوك بينادي عليك في خطر هيحصل عايز تخرج من الصلاة عشان تخرج ولد هيقع في مكروه صلاة الفريضة حضرتك تسمع حضرتك تسمع واحد شاف الحرام وهو يجوز واحد بس يخرج يكفي واحد يجوز صليبه ضروره لان قلبه هيتقطع على المركوب ده لو مستغني عنه ما فيش مانع. فالشريعه لانها حافظت على ان من ضمن الاشياء الخمسه التي تحافظ عليها الشريعه المال فالله تعالى وتبارك وتقدس قدم مصلحه العبد على ما بينه وبين العبد. المال ده ليك يا عبد خلاص سيب الصلاة اللي بيني وبينك وروح شوف المال بتاعك وبتعالى صلي تاني. بس واحد بس بيطلع مش كل بقى المصلين يطلعوا ما يتحقق به المقصود يعني ولو تركه له ذلك من الصلاة وتخذ يدوها. طيب يعني إذا أرد أن يتحمل لك الصلاة ماشي الصلاة تحليل الصلاة لكن أن هو مش في صلاة مش في صلاة بنوى الخروج ده خلاص انتهت الصلاة بتاعتك. حتى لو انت تشهد صليت الاربع ركعات بتوع وتشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وجيت انتقد وضوءك بعد انتهاء الصلاة على محمد وعلى ال محمد لا تحتاج الى تسليم. لو بعد الصلاة والتشهد والصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام وال محمد ونويت الخروج من الصلاة قطع الصلاة ما تسلمش لان خلاص الصلاة بطلت خلاص الصلاة كده اتقطعت بانك احدثت انك نويت الخروج مجرد نية الخروج تقطع الصلاة. الصلاة انتهت خلاص بتسلم من ايه؟ اذا كانت الصلاة انتهت تحليلها تحليل الصلاة وانت الان الصلاة مفيش صلاة خلاص الصلاة بطلت بايه؟ بانك احدثت. الصلاة بطلت بايه؟ بانك نويت انك تخرج منها حتى لو كان في اولها حتى لو كان في اولها حتى لو كان في اخرها وقبل خلاص ما اسلم انتقل وضوء ايه خلاص خلاص اتكلم من ايه؟ انا متاكد من الصلاه اول ما نويت كده الصلاه خلصت. لا بس انا نويت اخرج بالسلام بالسلام فين وانت بتسلم؟ لو ما نويت لو انا ما نويتش يعني انا نويت اخرج بالسلام لو ما سلمتش ما اخرجش مش هاخد من الصلاه خلاص ما اسمعش نويت تخرج من الصلاه. انت نويت انك تقرن الصلاة ختم الصلاة أو نهاية الصلاة بالسلام ده المطلوب ده هو ده المطلوب ده المسنون المسنون أنت وأنت بتسلم تنوي الانتهاء من الصلاة يعني هاخد من الصلاة ولو ما نويتش خلاص يعني ممكن آخد من الصلاة بالتسليم لما تكون انتهيت من الصلاة لكن لو كانت انتهت من قبل ذلك. مثلا او فريضة قيمة الصلاة جميل عملت ايه بقى انت؟ جيت ان اتحلل من الصلاة اتحلل من الصلاة وانت لسه في اول الصلاة اول تواصل في الصلاة يعني السلام لا يكون السلام لا يكون الا في نهاية الصلاة يعني تحليل الصلاة اللي صلى ركعة واحدة ده صلى الصلاة اركانها كام؟ 18 اكيد بالاركان كلها في صلاة انت جيت انت نويت ركعه واحده السؤال انت نويت ركعتين او اربعه او ما شابه كانت ركعه واحده خلاص كده انت الركعه تتكلم على حاله معينه حاله انت نويت اربع ركعات او ركعتين وبعدين نافله بعد كده رحت قيمه الصلاه بعد الركعه الاولى تسلم ولا ما تسلمش؟ انت كده صليت صليت الركعتين اللي نويت نويتهم اللي انت نويته خلاص يبقى انت ما صليتش يبقى انت مش محتاج تحلل الصلاه دي لان انت لسه ما صليتش فعلا ما بتعمل ايه؟ تنوي الخروج. الطلاق كده انتهى. مفيش صلاة أصلا، ما حدش حتى فرض الصلاة. صلاة كاملة دي ما حدش صلاة. لأنك ما خديش صلاة كاملة. يبقى خدت الحسنة، ما خدش العشر حسنات. الصلاة اللي احنا معناها تاخد ثوابها هي العشر حسنات. أما الركعة ما تاخد ثواب عليها. الحمد لله أتيت بنية، أتيت بفتحة، أتيت بتكبيرة، أتيت بركوع، أتيت بكذا. كل ده مش هيضيع عند الله، مش هيضيع. مش هنبقش على ربنا، ربنا هيديك كل حاجة، بس مش هيديك العشرة الصلاة كلها. الأكمل تسليم الوارد الوارد ضلوا كما نعطيه بسرعة تكرار المثال اللي يسوع وضع على المسلم وتربية كل واحدة تحليم التكليم يدل على البنت، البنت يتم بالواحدة. طيب في حد لي سؤال؟ تكرار المثال. والحكمة في طلب السلام من المصلين أنه طلب الشريعة السلام من المصلين. لماذا طلبت الشريعة السلام من المصلين؟ أنه كان مشغولا عن الناس ثم أقبل عليه. قوله ويجب إيقاع السلام حال القعود، هذا أحد شروط السلام المنظومة في قول العظيم عرف وخاطب وصل واجمع وواري وكل مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. مره اخرى عرف وخاطب وصل واجمع، واجمع مش واجمع، الهمزه دي غلط غلط خطا شيل الهمزه. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكل مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. ثم احرق ايه يا احمد وكا؟ احمد وكا معانا؟ بسيط ممكن احنا نجاوب ماشي البحر البسيط. تعال عد معايا، عد معايا، اكتب بقى على مسطرتك. عرف واحد، خاطب اثنين، صل ثلاثه، اجمع اربعه، والي خمسه، كن مستقبلا سته، لا تقصد به الخبر سبعه، اجلس ثمانية، اسمع به نفسا تسعة. التسعة شروط للسلام ذكر احدها وهو الجلوس، ان يأتي هذا السلام من فوق. هذا في شرح هذه الشروط التسعة المنظومة في البيتين. قال في الشرط الاول التعريف، عرف التعريف بالالف واللام، يبقى الركن لا يكون الا بالسلام، السلام عليكم. ما ينفعش يقول سلام عليكم كما كان في التشهد، التشهد كان ممكن يقول السلام عليك ايها النبي او سلام عليك ايها النبي، هذا مجزئ وهذا مجزئ. لكن هنا لا، لا يجزئ التنوين مع ترك الالف واللام، لابد من الالف واللام اللي هي المعرفه. الشرط الاول التعريف بالالف واللام، ولا يقوم التنوين، التنوين مقامه، ولا يقوم التنوين مقامه، لا تقول سلام عليكم، فلا يكفي سلام عليكم، بخلاف ما تقدم في قوله سلام عليك ايها النبي تشهد، وقوله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ينفع سلام وينفع السلام. ليه بقى لا يكفي؟ اي عارف لو لم التعليل هتاتي بوروده هناك بخلافه هنا، هناك في التشهد ورد، ورد سلام عليكم. الصيغة دي واردة، لكن هنا ما وردش، ما وردش سلام عليكم بالتسليم من الصلاة والتحليل منها. متابعة الشافعية بيتبعوا الدليل اهو. بوجودي هناك بخلافه هنا، هناك إشارة إلى البعيد، فين بقى؟ هناك فين؟ التشهد، بخلافه هنا فين؟ إشارة إلى القريب للسلام. طيب ولا سلامي عليكم، لا يكفي، لا يكفي سلامي عليكم، ولا سلام الله عليكم. ليه؟ لعدم الوجود ايضا، لعدم الوجود. مش كده وبس، قال بل تبطلوا بذلك اذا تعمد وعلم، بشرط العلم والعمل. اذا كان عالما ان هذا لا يجوز، وكان عاملا غير ناس وغير مكره، يبطل به الصلاة مش فقط لا يجزئ. طب لو مش عارف يعني جاهل بأن هذا يبطل الصلاة خلاص يبقى يأتي بقى بالجديد السلام عليك وعليكم سلام عليكم ده غير مجزئ لكن الصلاة صحيحة يبقى إيه المطلوب منه؟ المطلوب منه أن يأتي هذا المجزئ يقول السلام عليكم. طب هو عالم وكل حاجة ده يبطل الصلاة الناس مش عالم بقى ناس فقد الشرط الثاني الشرطين عالم عالم فقد أحدهما لا يبطل الصلاة توفر الاثنان بطلت الصلاة وعالم لا يبطل الصلاة بس ناسي مكره لا يبطل الصلاة. طب يعمل ايه بقى عشان يصحح الصلاة؟ يأتي بالركن السلام عليكم. البطلان مع العقلية والعلمية فلتقل بذلك عن الصلاة إذا تعمد وعلم. الشرط الثاني حد لي سؤال؟ نعم. في التشهد ينفع سلام عليك أيها النبي ينفع سلام علينا بالتنوين من غير الألف والنون حافظنا على الألفاظ حافظنا على قدمنا وأخرنا معنا حافظنا على الألفاظ والمعنى لم يتغير المشكلين حصل إيه بقى؟ غيرنا الألفاظ حتى مع بقاء المعنى بس غيرنا الألفاظ هناك قدمنا وأخرنا وحافظنا على الألفاظ والمعنى لم يتغير فتح الله عليك. لماذا أقل الصلاة مع العلم والتعمد يتلاعب التلاعب يعني أبطل الصلاة بيطل الركن بالتلاعب مش بإبطال الركن بتعمد إبطال الركن يعني بتلاعب أنت هنا بتصلي ولا بتتلاعب والله ناسي مفيش مانع والله مش عامد مفيش مانع لكن عالم عامد بتلاعب يبطل الصلاة الصلاة بالتلاعب مش به لام ألف عين باء مش بإبطال الركن بالتلاعب به لام ألف عين باء للتلاعب فيه لام ألف عين باء. نعم. مثلا الفتحة الواحد بيقرا بيت مثلا حاجة غلط الفتحة تبطل الفتحة تبطل الركن. لا هو ما بيعملهاش التلاعب هو عارف هي قراية لا قول تاني قراية الفتحة قول تاني أول خالص هات الفرع تاني قراية الفتحة خطأ خطأ متعمد ولا جاهل؟ مجاهل ماشي وحضرتك قلت التلاعب مش بيتلاعب يعني هل كان صلاتك باطلة؟ لا حد لا يعني صلاته باطلة؟ والمأمون المأمون صلاته باطلة يعني بيصلي وراء واحد يمكن أن يصلي وراء غير غير أنا ليه لما بكون عالم طالب باطل لو صليت وراء أمي؟ أمي صلاته صحيحة على نفسي هو لأبتالي لكن أنا كعالم عالم يعني إيه وأمي يعني إيه؟ أمي يعني لا يمكن قراءة الفاتحة هو بالصلاة يعني عالم يعني إيه يعني يمكن قراءة الفاتحة صلاتي أنا كعالم بطل وراء أمي الذي لا يمكن قراءة الفاتحة ليه؟ لأني أستطيع أن أؤدي هذه الصلاة وحدي أو وراء غيره ممن يصلي صلاة صحيحة ويقرأ قراءة صحيحة بس وجب بطلان صلاتي كمأمور أني تكاسلت عن أن أؤدي الصلاة وراء من صلاته صحيحة. لكل بيها نحن بدأ مثل الكتاب لو جبت الكتاب حضرتك هتلاقي كل ضوابط رقيقة جدا محصورة إيه يبطل الفاتحة ولا ما يبطلهاش لو اخلي التجديد لو اخلي الحركه لو اتى بنفس الكلمه ولكن بمعنى اخر حط فتحه على الانعمت الانعمت انعمت لو تعمد كفر موجود كله بالتفصيل ومرينا عليه وقابلناه وشرحناه علي عدنا المأمور علي عدنا هو العالم علي الإعادة إعادة الصلاة وراء الأمي يعني كم صلاة وراء الأمي؟ هو مصلي وراه وهو أخطر خلاص صلاة دي بطلة خلاص صلاة دي لكنها لم تكن بالنسبة لك أنت كعالم صلاة الصلاة دي بطلة ترجع تصلي لوحدك أو تصلي مع جماعة تانية هو معذور بصلاته صحيحة لنفسه نعلمه تقول له يا أمي تعلم الفاتحة نقعد نعلمها له ونحفظها له خلاص أجاب ما أجاب وخرج عن طوقه وقدرته ما لم يجده يصلي على هذه الهيئة لا يكلف نفسه إلا وسعها وصلاته صحيحة لنفسه ولأمثاله ونعذرهم كما نعذرهم ونعذرش العالم اللي بيصلي وراء هذا الموضوع. العالم صلى وراءه فعرف انه جاهل يعذر لانه يستطيع ان يفعل غير ذلك. اما الجاهل لا يستطيع ان يفعل غير ذلك. انا عشان عشان صلاه جماعه وغير محتمه. صلاه الجماعه مش محتمه، بتصلي منفرده، بتصلي جماعه ثانيه. لكن ده هيعمل ايه المسكين ده؟ علمته خلاص ما قدرتش تعلمه اكتر من كده، هتقول لي ما تصليش، ايه البديل؟ البديل انك تقول له ما تصليش. لكن البديل بالنسبه للعالم ان هو يعرف قراءه الفاتحه انه يصلي صلاه اخرى مع واحد اخر او يصلي لوحده. في ناس بتنفر حوالين المسلمين. صلي في مكان ثاني، احنا قلنا صلي في مكان في كل مسجد في الدوله. كل مسجد صلي في بيتك، صلي في جماعه ثانيه. الجماعة في بيتك، صلي جماعة في بيتك، صلي الجماعة بعد الجماعة الأولى، بعد ما تيجي الجماعة الأولى والإمام يخرج عشان ما تهدوش صدره، صلي جماعة ثانية، تعالى متأخر عشان ما يظنش فيك صلاة من السوء. تبكير لي إيه إذا كانت صلاة باطلة بالنسبة لك؟ هتبكر تروح تصلي صلاة باطلة؟ يعني زي بالظبط لو رحت صليت قبل أذان الظهر عشان تبكر قوي قوي قوي قوي، روح صلي الظهر في الفجر. صلاة فيها تبكير جامد قوي. تصلي في غير وقتها، صلاة بطلة. تصلي وراء واحد أمي، صلاة بطلة. إيه بقى التبكير؟ أو تروح تقتله، تشوف حد، تصلي أنت بدل هو جاهل. يعني صلاته صحيحة لنفسه، قلنا علة البطلان دلوقتي، أنا ثالث مرة أعيد، علة البطلان للمأموم أنه مستطيع للصلاة بنفسه أو مع غيره صلاة صحيحة. علة البطلان أنه يستطيع الصلاة بنفسه أو مع غيره صلاة صحيحة. علة البطلان أنه يستطيع الصلاة مع غيره أو بنفسه صلاة صحيحة. يعني لو جبنا دلوقتي كاميرا وصورنا هيطلع الكلام في الصورة. صلاته في بيته الحمد لله ارتكاب اخف في البراغين. ممكن يروح متاخر يا شيخ عبد الله، يروح متاخر ما يغيرش صدر الامام. ده هو بيفترض حاجه غريبه جدا عشان هو اصلا كاره الاوقات وائمه الاوقات. كل ما يتعلق بالاوقات عشان الاوقات تغير الحكومه، الحكومه كافره. الاوقات يوم ناس بيصلوا حافظين القران وقراءات وائمه فضلاء، نحن او انا شخصيا ما نخش اللي بيجيبوا صوت رجليهم. ايه الاوقات؟ مالوا الاوقات يعني؟ بلاش التعميم ده، بلاش التجرب ده. الاوقات فيها وفيها، ونحن احنا فينا وفينا. انت راجل طيب وانا راجل نص كوب، عايز حاجه؟ بتكلم على الاوقات يعني. اوقات اللي في مصر بتكلم على اللي في الحي عندكم. انا اجزم لو رحت الحي عندكم هطلع لك كذا امام من المجيبين. بلاش التعميم، بلاش التعميم، خلي صدرك اجمل من هذا. يعني انت مريت على كل المساجد لقيتهم كلهم ما بيعرفوش يقروا الفاتحه. يعني انت بلاش التعليمات، يا ريت حتى صادقها. التعليمات انا اخشى ان انها مش صادقه. التعليم مؤدب مني دي مش صادقه. مفيش حي الحمد لله لا شيء. من قال هلك الناس فهو اهلكهم، فهو اهلكهم رواية ثانية. وده مش واقع، مش حاصل والله، والله ما حاصل، بحيث انه بيقدر. والله ما حاصل، مفيش حي من احياء مصر الا وفيها من يمات. لا يخلو الحمد لله ولله الحمد لله. بلاش بلاش كده الله يسامحك. روح مسجد ثاني، روح متاخر، صلي في بيتك. روح علم الامام ده. طب الامام الغلبان اللي ما فيش ذنب في حاجه، لما تروح تعلم انت عارف الحديث نقرا مع بعض خلصوا من الوقت وخلص المأمونين من الوقت. بدل ما تفكر في نفس الطاقه تفكر في المأمونين الغلابه اللي بتفكر في بطل هم كمان. تعال قول له تعالى علمك مش هيقرا. بس في الاداب بعيد عن الناس الزيارة كده كله عاملين في الحالة حبذا لو عملت تجويد، حبذا لو عملت ماسك سكرات القرآن في بيتك أهلك هدايا وحبيت في البيت. لكن حاضر هو بيكرهها بس بيكره كل اللي على شكل حقيقتك، وبالتالي هو مش قادر من حياتك المسيحة ولا مستعد يقبل لا مسيحة ولا غير مسيحة منك. ليه؟ عشان تحصل بيتكلك عفوي. ليه؟ لأنه من الأمر مش عارف الإنسان مثلاً هو لا تؤلم لا هي خلاص ما عرفش من جهة الفطر أنت بتعاني من جهة الصغير إن هذا لا يجب أن تفكر هذا حكم ليس أفعال الله أمي الصلاة بسيطة سواء كان راضي ولا مش راضي وأنا لو أنت دلوقتي فينا تصلي مع الله تعالى أسلم طبق عليا رحت مطمئن ليك رحت قايل الفاتحة لقيت تعالي الحضارات عاوز أنت كنت خارج كل المسافة بعد الصلاة تقول والله يا فلان انت تراضي الفاتحة خطأ وتعالى عملك كنت عايز انهم راضي بالتراضي المسجد بتاع الحي مش بتاع الحي اي ما كان فالحكم في الصلاة العالي وامي باطلة الوقت عمال يجي بعدين على الفرع بعدين على الفرع بالنسبة للفرع المقصود إذا أدفناك على السلام المشروع في الصلاة العيد يأتي بفقع أو يأتي بفقع لا بقى عليك السلام الصحيح أو يأتي بفقع فقط الصحيح سلام ده هو يبقى إيه البطل اللي سلم سلاما غير متوفر في الشروط غير مستمر على الشروط التسعة التي ذكرها يبقى السلام ده غير مجزئ يبقى الحل إيه يأتي السلام المجزئ إلا إن كان عالما عامدا فيتطل به الصلاة لأنه متلاعب السلام هو من الإسلام الخارج من أيضا السلام هو خارج من السلام لما سلموا ما أكذبش يكون مثلا لفر لا مش هذي يكون خارج من أيضا مش كده؟ وده يسلم بعد شوية أنه يسلم أنه هو ينوي الخروج نية الخروج دي مش مطلوبة انها تكون موجودة على الوجود على السنية فقط لو سلم من غير ما يجي كويس سؤال جميل في سؤال ثاني الشرط الأول التعريف من ألف واللام ولا يقوم التنوين مقامه فلا يكفي سلام عليك بخلاف ما تقدم من قولي سلام عليك أيها النبي وقولي سلام علينا بورودي هناك بخلافه هنا ولا سلام عليكم ولا سلام الله عليكم بل تطلب بذلك إذا تعمد وعلم إذا تعمد وعلم الشرط الثاني كان في الخطاب السلام عليكم إذا ما ينفعش الغيبة فلا يكفي السلام عليهم سلام عليهما سلام عليهم أو عليها أو عليهم أي ضمير غيبة لا يجوز مفردا كان أم تثنية أم جمعا مذكرا كان أو مؤنثا لا بد من ضمير الخطاب سلام عليكم الشرط الثالث وصل إحدى كلمتيه بالأخرى من قبل الناظم وصل إحدى كلمتيه بالأخرى فلو فصل بينهما بكلام لم يصح نعم يصح السلام الحسن أو التام عليه يبقى السلام عليكم يصل كلمتين لبعض أو يصل بينهما بفصل بسيط جدا مجرد كلمة كده لا تعد فصلا عند العرف نحن أن يقول السلام التام عليكم أو السلام الحسن عليكم لأنه لم يصل فصلا كبيرا أما لو طول بقى أتى بوصفين أو أكثر فهذا يكون فيه فصل بين كلمتي السلام فلا يجب معه الأسلام الشرط الرابع عرف الضبط في العرف وحده بكلمة هذا سبق في تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام الله أكبر لا يضر لو قلنا الله الرحمن أكبر لكن المزيد بقى هذا هو في الضبط الشرط الرابع ميم الجمع السلام عليكم وقال الشرط يكون بالكاف الخطاب يعني السلام عليك يكفي السلام عليك السلام عليكما يكفي لك بمين الجمع السلام عليكم فلا يكفي نحن السلام عليكم السلام عليك أو عليه قال بل تبطل به الصلاة إن تعمد وعلم في سورة الخطاب عشان أتى بسورتين لا يكفي السلام عليك ضمير خطاب بالمفرد أو عليه ضمير مفرد بس للغيبة فقال إنه لا يجزي ولا يكفي بل في السورة الأولى سورة الخطاب السلام عليك إن تعمد وعلم يبطل الصلاة خلاص عليكم هيجي دلوقتي حالا، هيجي حالا دلوقتي، هيجي حالا. السلام عليك. ليه بقى يكتب السلام؟ لازم مش نسأل نفسنا لماذا فرق بين الغيبة وبين الإفراد؟ لو قال السلام عليك عالما عاملا بطل بالسلام، ليه؟ لأنه يحتمل غيره. لا بس انك مطلق الوحدة، مطلق الوحدة. نعم، ما قال عليه. ليه ما تقولش قال عليه؟ عدم ملائكة عليك، ولا عليك ورده ولا عليه ورده. اللي فرق بين ده بقى طريقة الصلاة دي وطريقة الصلاة. هو خد بالك انه عالم وعامل في الحدين، قال السلام عليك عالما عامدا بطلت، السلام عليه عالما عامدا لم تبطل. لا تجزي بس لم تبطل. الطريق ليه في السلام عليك عالما عامدا؟ قال عشان في التشهد كان في السلام عليك من النبي صلى الله عليه وسلم، فانت الان بتكلم مين؟ تكلم النبي، النبي مش موجود. اما السؤال بقى لقيته الحاجة ورا، هي المفروض تقول السلام عليكم عشان بتخاطب الإمام كان في جماعة، بتخاطب المأمومين كان في جماعة، بتخاطب الملائكة والحاضرين من الـ من الـ من الجن كان منفردا، فيليق بها الجمع. أما أن تأتي تصلي وحدك أو في جماعة تقول السلام عليك، يشتبه أن أنت بتخاطب مفردا، مفيش مفرد معك، أنت معك إما جماعة المصلين أنت تصلي في جماعة أو جماعة الملائكة إن كنت تصلي وحدك. بتخاطب مين مفردا؟ بتخاطب مين مفردا؟ مفيش حد مفرد. يشتبه مع النبي عليه الصلاه والسلام، لان احنا سبق بالتشهد قلنا السلام عليك ايها النبي. يبقى انتهينا منه، ما تجيش بقى تقول السلام عليك تاني، يعني انت بتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مع التعمد والعلم، خد بالك مع التعمد والعلم. فلا يبقى يبطل السلام عليه. ما تجزئش، السلام عليه لا تجزئ. لكن لا تبطل به السلام. ما قلناش انها تبطل. احنا قلنا بالعكس، احنا قلنا لا عليه ولا عليهما ولا عليهم ولا عليهن، كل الغيبه لا تبطل. لكن لا تبطل الصلاه. هات لنا بقى حاجه تنفع. لكن تقول عليك تشتري السلام على النبي عليه الصلاه والسلام، وانك انت بتخاطب مجموعه بتخاطب واحد، يبقى ده تلاعب، لان ده عمد وعمد. علم وعمد. الشرط الخامس الموالاه. الموالاه يعني ايه؟ لأنه ما يحصلش فاصل بين الكلمتين. الوصف انه ما يحصلش فاصل من اللفظ. السلام التام الحسن الجميل عليكم، كده فصلت بالالفاظ، ممنوع. الملاء ان تفصل بالسكوت، عدم الملاء ان تفصل بالسكوت. السلام تسكت عليكم، كده فصلت، كده قطعت الملاء. الملاء شرط بالوسط والموالاة. قلنا ده بالألفاظ، ده بالسكون. الفاظ فصلت بالألفاظ، السلام الحسن التام الجميل عليك، فصلت بالسلام وعليكم بالألفاظ. عدم الموالاة فصلت بالسلام وعليكم بالسكوت. السكوت عرفا جاي أحسن ما. على الملائكة، على من يليق. السلام عليك، السلام عليكم على الجميع، وعلى رحمة الله على من يليق به الرحمة من الإنس. قال فلو لم يوالي بأن سكت سكوتا طويلا مطلقا، طويلا مطلقا، قصد به الفصل أو لم يقصد، أو قصيرا قصد به القطع بقيد أن يقصد به القطع ضارا الذي يضر ويمنع الموالاة، إما سكوت طويل مطلقا أو سكوت قصير نوى به وقصد به القطع يضر. كما في الفاتحة، كما سبق في الفاتحة أن الموالاة شرط من شروطها، وأن الذي يقطع الموالاة السكوت الطويل مطلقا أو القصير عرف، القصير اللي هو فيه قصد القطع يضر، يضر هذا الشرط، شرط الموالاة. الشرط الثالث كونه مستقبلا للقبلة بصدره، اللي هو عبر عن الماضي، وكن مستقبلا، وكن مستقبلا، مستقبلا القبلة بالصدر يعني. فلو تحول به عن القبلة ضرب، تحول به بالصدر، لو تحول بالصدر عن القبلة ضرب، لأنه يعني كان يتحول بس بالوجه، يسمى لو أن يتحول بوجهه، لكن صدره القبلة. أما أن يتحول بصدره عن القبلة، ضرب يعني إيه؟ طلب أطلع؟ ضر يعني السلام غير مجزئ، يأتي بسلام مجزئ. مرة أخرى الشرط الثالث كونه مستقبلا للقبلة في صدره فلو تحول لي عن القبلة الضرب. ثم يحول في التسليمة الثانية وجهه إلى جهة اليسار حتى يرى خده الأيسر من جهة الخلف. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام سكر صلاته بهذه الطريقة. هذا مسنون ولا واجب؟ السلام، السلام هو الركن. أما هذه الهيئة يمين وشمال ده سنة. الله يحرك أصلا ما حركش ما يضرش، حرك حركة بسيطة لا يرى معها الخد ما يضرش، حركة حركة طويلة أحسن. لكن المهم يأتي بالسلام خلالة القبلة على اليمين على اليسار ما يضرش. الركن أن يأتي بالسلام على ثبوت في ذلك المكان. الكمالات من أخرى، الكمالات من أخرى. حد سؤال؟ شرط السابع ألا يقصد به الخبر فقط. السلام عليكم ده يحتمل يكون خبر ويحتمل يكون انشاء، انشاء معنى الدعاء. احنا بنقول لما بنقابل بعض في الشارع ولا بنقابل بعض في التليفون ولا كده بنقول ايه السلام عليكم، يعني يدعو له بالسلام، يعني اسلم عليك، يعني اطلب من الله تعالى لك السلامة في الدنيا وفي الاخرة، في البدن، في الدين، في المال، في الاهل، في الولد، في القبر، في الاخرة. السلام التام الجميل من الله عليك، لأن الله تعالى هو السلام. فكأنه يدعو لأخيه بسم الله السلام أن يسلم هذا الأخ من كل ما يسوءه في الدنيا والآخرة. هذا دعاء، دعاء إنشاء. لكن يحتمل يكون السلام عليكم ده خبر، يعني السلام كائن عليكم. لا، لو قصد به خبر فقط لا يجوز. أمال يعمل إيه؟ ينمو به الدعاء أو يقصد به مع الخبر الدعاء أو يقصد به الإطلاق أي شيء. لكن لا، الذي لا يجزئ، الذي ينفي الشرط أن يقصد به الخبر فقط. الشرط السابع أن لا يقصد به الخبر فقط، بل يقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق، يعني لا يكون له قصد، مفيش مانع. فلو قصد به الخبر يعني فقط لم يصح. حد سؤال؟ الخبر ما فيهوش رد سلام، بس هتعرفيه منين؟ ده بالظبط الشاعر. انا اللي قلت السلام عليك، انا بكلمك اقول السلام عليك، تعرفي منين انا انشات ولا باخد منين؟ ما تعرفيش. انت بتسمعيها حسب ان كان يستحق الرد يعني. في حاله الصلاه، في حاله الصلاه المأمومون بيسلموا هم كمان. لما انت الامام معاك وراكي بعض الاسوه تقول السلام عليكم ورحمه عليكم ورحمه الله، فبيرد عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. بينوا بهذا السلام الرد على الامام بتاعهم وعلى المأمومين اللي حواليهم وعلى الجن والملائكه والبشر. ينطلق الفارده بيقول السلام عليكم، يعني يسلم على الملائكه وعلى الجن الحاضر المسلم. فبيسلم بيرد عليك السلام بس انت ما بتسمعش. الحاضرين برضه ما فيش مسج. لا، ما يجيش عليهم الرد، لان انت ما قصدتهمش في الاصاله. انت قصدتي في الاصاله انك لما بتصلي لوحدك بتقولي برضه السلام عليكم. لما تقعدي تخصيهم بقى، خصيهم بقى السلام عليكم، خصيهم بالسلام. الشرط الثامن. ممكن ما يجيش الخبر يا جماعه. الشرط الثامن ان ياتي به من الجلوس اللي هو ذكره الشارح يعني. هو الذي ذكره الشارع، فلا يصح الاتيان به من قيام مثلا، يعني او من ركوع او من سجود او من غير ذلك. الشرط الثالث ان يسمع به نفسه حيث لا مانع ان يستمع. مش ضوضاء، طلعه صحيح، يسمع به نفسه، يعني باقل ما يسمع به نفسه. قال فلولا يسمع به نفسه لم يكفي. لم يكفي عن الطلب طلع؟ لا، لم يكفي يعني لم يجزئ ويحتاج الى اعادته بما يسمع به نفسه. قال ولا بد ان يكون بالعربيه. الزاد بقى على القصه التي في النص انه يكون بالعربيه ان قدر عليها، يبقى كانه العاشر. والا ترجم عنها ولا بد يعني شرط أيضا أن يكون بالعربية إن قدر على العربية وإلا ترجم عنها. فقادر أنه يقول السلام عليكم بالعربية وراح قال بلغة أخرى السلام عليكم لا يجب. أما إن عرش فيترجم عنها. ما فيش حتى السؤال يعني أين الاستماع النفس؟ عند الاستماع النفس الوارد الوارد عن النبي من الذكر اللي هو تحتاج الى اسلام النفس ورد في تهديد الاحترام واشتهر ذلك ورد في الفاتحه واشتهر ذلك في صاحب واشتهر ذلك في التسليم واشتهر ذلك. دي اركان قوليه واركان قوليه اشترط فيها اسماع النفس حتى يتحقق بالصلاه. انا بتقول لغه الخمسه الخمسه في صلاه لغه الطوق المعتاد طوق الحاجة. يعني أنا بصلي لوحدي صلاة جهرية لماذا أنا أرفع صلتي أو أحتاج أن أصلي الناس أصلي صلاة جماعة قلبي واحد فقط نازل فيه متنسق بيه أسمعه فقط مش أسمع بقى أن في الواقع الآخر في جماعة يبقى أسمع على قدر الجماعة ولا تخافت فيها بحيث ما تسمعش. ده دليل ده دليل على برضه على إيه على عايز تقول هو يعني سبيل جميل ما تقدر بصلاة كونها تخاطب بيها بحيث ما تسمع نفسك. تصور التسليم بدون أي خروج تصور وأقله السلام عليكم فلا يجوز إسقاط حرف من هذا ولا إبدال حرف منه بغيره. نعم إن قال السلم أو السلم بكسر السين أو فتحها مع سكون اللام أو فتح السين واللام السلم وقصد به السلامة كفى على المعتمد. يبقى خلاف المذهب هل ينزل فقط أو لا ينزل إلا السلام عليكم فقط؟ قال لا ممكن كمان نقول السلام عليكم او السلموا عليكم او السلموا عليكم ثلاث صيغ. المعتمد والمفتدي ان يجوز هذه الثلاث صيغ مع الصيغه الاصليه وغيرها لا يجوز. نعم ان قال السلموا او السلموا بفتح السين فيها مع سكون اللام او السلموا بفتح السين واللام وقصد به السلامه مع شرط القصد كفى. دي بقى قصد به السلام قال لي ان يطلق على شيء اخر السلام والسلم والسلم يطلق على الصلح. فلا بد هنا بقى ما دام اتى بالالفاظ الاخرى دي السلم والسلم او السلم ان يقصد به السلام لانه قد ينطلق الى الصلح. السلام خلاص يسلم القصد يسلم القصد مع السلام لكن السلم والسلم والسلم يقصد به السلام. ليه؟ لانه قد يعني به عربية الصلح. قال وان كان يطلق على الصلح كما في قوله تعالى وان جنحوا للسلم يعني الصلح تجمع لها تترتب عليها. قال ويجوز والسلام عليكم بالواو يعني ويجوز والسلام عليكم بالواو. ليه يجوز؟ قال لانه سبقه ما يصلح العطف عليه كل الصرف وعمال يكبر ويقرا ويركع ويعتدل ويسجد ويجلس ويتشهد ويصلي على النبي وفي النهايه قال والسلام عليكم يعني واخر اركان السلام عليكم الثلاث. بخلاف بقى تكبيره الاحرام قلنا بقى لا يجزئ ان يقول والله اكبر لانه لم يكن هناك ما يصلي العطف عليه. ويجوز والسلام عليكم بالواو لانه سبقه ما يصح العطف عليه بخلاف التكبير من الاحرام فانه لا يصح. ليه؟ قال لعدم تقدم ما يصح العطف عليه. ويجزئ عليكم السلام او تقديم وتاخير اللي كانت بتسال عليكم السلام هي نفسها السلام عليكم من كانت الوالده السلام عليكم لكن لما غير وقدم الاخر لم يختل المعنى خلاص مجزئ ادى الغرض بنفس الالفاظ الشرط بس تقديم وتاخير لا مانع. ويجزئ عليكم السلام بس مع الكراهه. مع الكراهه دي بقى لانها تحيه الموت قد ورد في الحديث كده لا تقول لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية عليك السلام تحية المنظر مفهوم؟ استغرب بيه ويجزئ عليكم السلام بس مع الكراهة عرفت وجه الإجزاء إيه؟ أنا أفضل أن تغير المعنى حاصل وجه الكراهة إيه؟ إنها تحية المنظر نقلوا في المجموع عن النص يعني النص نص الشافعي رحمه الله فلا يشترط نقله في المجموع نقله أي النووي في المجموع عن نص الشافعي فلا يشترط ترتيب كلمتيه ليه؟ قال لتأدية المعنى ولو غير ترتيب المعنى حاضر في الوقت بعض محافظات الإسلام إيه المعنى الحاضر؟ إيه المعنى؟ وهو الأمان عليكم المعنى قد تأدى في السلام عليكم أو عليكم السلام إيه المعنى الأمان عليكم على الأظهر على الأظهر من معاني السلام عليكم يعني السلام والسلام عليكم تعني إيه الأظهر أنها تعني الأمان عليكم هذا خاصة بالقول الشافعي الأظهر خاصة بالقول الشافعي هنا مش قول الشافعي وإن صحح المحشي أن المعنى الله معكم السلام عليكم الله معكم يعني ايه اللي جلب السلام عليكم لله معكم قال ما هو السلام اسم اسماء الله يعني هو الاسم يطلق على الذات فقال السلام عليكم يعني الله يعني الله السلام عليكم يعني الله معكم مش معنى الله عليكم يعني حاليا يعني خليكم لا الله عليكم بمعنى معكم من اقوال ثمانيه اقوال ثمانيه لمعنى السلام عليكم يعني السلام عليكم لها ثمانيه معاني صحح المحشي البغلاوي انها بمعنى الله معكم والراجح انها الاظهر انها الامان عليك فيكون المراد بالسلام اسمه تعالى اسمه تعالى سيكون المراد بالسلام اسمه تعالى على كلام المحشي كلام المحشي الله معكم السلام عليكم بمعنى الله معكم يعني على ان السلام هو اسم الله تعالى ولا يخفى ما فيه من البعد ليه لن يحتاج الى ان يطلق الاسم على الذات والاسم اصلا هو للصفات يحتاج ان يكون عليكم بمعنى معكم فيها تاويل وفيها بعد استكبنا التاويل وهذا يسبب البعد استبعد ارادته هنا استبعد ارادته هنا نعم سيدي السلام عليكم هذه نقطه بينهم وبين بعض بينهم وبين بعض للقادر عليه الترجمة يأتي بالفتح عند البعض بعض الخير يأتي بالفتح ولا ولا الفتحة ولا التشهد بعض الخير يسكت بعض الخير يذكر الله تعالى يأتي بأي بيت شاء يفترض انه يقرا ايات من القران متواريه او متباعده سبع ايات متواريه او متباعده بحيث ما تدخلش حروف على حروف القران فان لم يستطع اتى بالذكر فان لم يستطع وقف ولداء ان لم يستطع طيب الفتاح عايز الذكر من قبل الفتاح هيكون فيها سجن وقرانه الذكر هنا في القران فتح قوله مرة واحدة ركن أن يسلم مرة واحدة ويجعلها تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها حيث اقتصر على تسليمة واحدة يجعل هذه التسليمة تلقاء وجهه وجوبا ولا استحباما حيث اقتصر على تسليمة واحدة هو الركن يجعلها تلقاء وجهه وجوبا ولا استحباما استحبابا بس ولا يلتفت محافظة على العهد بين ملكيه محافظة على العدل بين ملكين لأنه بيسلم على اليمين على ملك اليمين وعلى اليسار على ملك اليسار فلما هيسلم تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه عشان لا يجور على أحد الملكين يبقى برضه بيبين لنا إن إحنا نحيا مع الملائكة نحن لا نغيب على أن يحضرنا رقيب وعقيب يريد منك أن تتعلم أنك يعني تعيش مع الكون وأقرب الكائنات إليك هو والملكين اللذان لا يفارقان، فتستحي منهما وتراعي وجودهما وتسلم عليهما وتعدل بينهما، حاجة رائعة فائقة صراحة. شرط وأكمله السلام عليكم ورحمة الله، ولا يندم هدى وبركاته على المعتمد. يعني خلال بعض القائل أن يندم وبركاته والمعتمد المكتبي، وكذا في صلاة الجنازة على المعتمد أيضا، وفي الجنازة أيضا لا يقول وبركاته، لأن وبركاته في الجنازة فيها طول، في صلاة الجنازة قائمة على التخمين في سرعة دفن الميت. أما هنا ليه ما فيش بركات للوالد لأنه الوالد. قال وكان في صلاة الجنازة على المعتمد أيضا، وحكى السكري فيها ثلاثة أوجه اللي هي وبركات، أشهرها لا تسمى الأشهر، ثانيها تسمى وإن بقى فيها خلاف، وثالثها تسمى في الأولى دون الثانية، اللي على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللي على الشمال لا، ده الوجه الثاني، الوجه الأول هو الأشهر وهو المعتمد المختبي أنه لا يأتي ببركاته، لا في اليمين ولا في اليسار. الوجه الثاني انها تسمي في الاثنين اليمين وفي اليسار، والوجه الثالث انها تسمي في الاولى دون الثانية في اليمين دون اليسار. الاوجه يعني الاصحاب. ويسلم للمأموم الا يسلم الا بعد تراضي الامام من تسليمتيه. يسلم للمأموم الا يسلم الا بعد تراضي الامام من تسليمتيه. ليه بيقول كده؟ لأن أنت لما تعلمت إن الركن هو تسليمة واحدة، تقولي خلاص أول ما هيسلم الإمام التسليمة الأولى يعني أتى بالركن، يعني صلاته انتهت. أنا مأذون بقى أسلم، لأن صلاته انتهت. يعني أسلم بعد التسليمة الأولى، لا أنتظر الثانية. أنا والله السنة الأفضل المنذور الأحسن أن تنتظر حتى يأتي بالتسليمة الثانية، رغم أنها سنة وليست ركن. بمجرد ما أتى بالتسليمة الأولى فقد انتهت الصلاة بالنسبة للإمام، وانتهت المتابعة، ومن حقي أن آتي بالتسليمة التي علي حتى ولو لم آتي بالتسليمة الثانية. من حقك لكن أكملت الأسود أن تنتظر حتى يأتي بالتسليمة الثانية. تفريع على كون الركن هو تسليمة واحدة فقط، فقال الأحسن أن تنتظر بالتسليمة. طيب قال وينوي الإجابة على حضرتك، وينوي السلام على من التفت اليه من ملائكة ومؤمني انس وجن الى منقطع الدنيا. شوف الكلام الجميل بقى، الى انقطاع الدنيا، يعني على اليمين او السلام على الملائكة على اليمين من الانس من الجن الى نهاية الدنيا، نهاية الدنيا من ناحية اليمين. الشمال انوي السلام، وانا بقول السلام عليكم ورحمة الله، انوي السلام على الملائكة اللي على يساري ومؤمن الانس والجن الى منقطع الدنيا الى اخر الافق، الى اخر ما تنتهي الدنيا مع اليسار بالنسبة اليها. طيب وينوي الرد ايضا على من سلم عليهم امام ومأموم. كلام برضو لطيف، ينوي الرد ايضا على من سلم عليهم امام ومأموم. انا مأموم أقول السلام عليكم، أنوي الرد على تسليمة الإمام وعلى تسليمة اللي على يساري واللي على يمين من المصلين وعلى الملائكة وعلى الإنس والجن المؤمنين اللي على اليمين واللي على الشمال إلى انقطاع اليمين. يمينا وشمالا، أي يمينا في الأولى وشمالا في الثانية، يبتدئ كل منهما لجهة القبلة وينزلهما مع انتهاء الالتفات. يبقى السلام عليكم ابدا ب ا، همزه القطع دي ا، وانا مستقبل القبله، وانهي عند ميم الجمع وانا ملتفت. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. بحول السلام عليكم بس، يبقى اخلي الميم هنا. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. نفس الحكايه بالسنه، يبدا بالهمزه عند استقبال القبله وينتهي بميم الجمع ان اقتصر على عليكم، او بالهاء نصب جلاله الانزال وقال ورحمه الله يمينا او شمالا. حد ليه سؤال؟ قرات ايه؟ غلط؟ حضرتك سبت المغربين تقول المغربين وقرأت يعني مغربين قوله مرتين أي يقول ذلك مرتين هو معمول لمحذوف مرتين يعني يقول ذلك مرتين فهو معمول لمحذوف ماشي يقول إلى وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يقول ذلك مرتين يعني يعرف مرتين إذا قول يا علامة إبليس البارة يقول لها ذلك هو يقول ذلك مرتين فهو معمول لمحذوف تقديره يقول ذلك فنعرف مرتين إيه يقول ذلك مرتين ما منت تمييز لا يقول مطلق يقول ذلك قولين يقول ذلك قولا مرتين يعني هذا يقول مطلق نحن غلطين بس مقارب أصدر أعمال لا نقول مطلق ما قلتش نخلص حاجة من بكرة نقول به لما يقول قال كذا كذا نقول القول اللي نقول به اللي طلع من بكرة لكن المرة دي ما قلتش بكرة ما طلع من بكرة المصلي قال السلام عليكم ده نقول القول اللي طلع من بوق لكن قال قولا كريما لم تشعر مقول القول تشعر مقول دي قول مطلق قال قولين قال مرتين قال كرتين يقول ده قول مطلق مقول القول المفعول به بتاع قال هو الذي خرج من اللسان مرتين ما خرجش من اللسان ما الفرق بينه وبين المفعول المطلق في مدى هذا مفعول مطلق المفعول ده مفعول مطلق لأنه ما خرجش من اللسان المفعول به هو الذي يخرج من اللسان في القول قال السلام عليكم قال رحمة الله المفعول ده هو المفعول القول هو المفعول به نعم الواحد من نواش اللي هو يعني سلم على الملائكة ولا حاجة ولا دور ولا دور وصلنا إلى وقوله يمينا وشمالا أي يمينا في الأولى وشمالا في الثانية يبتدئ كل منهما لجهة القبلة وينهيهما مع انتهاء الالتفات فلو سلم الأولى على يساره شوف التسليمتين لو سلم الأولى على يساره مش على يمينه بقى سلم الثانية على يساره أيضا هو غلط الغلط دوت ما يبطلش السلام يعني طرق لأن الأحسن أن يكون الأولى على اليمين والثانية على اليسار هو الطرف الأحسن يقول مجرد أن يقول السلام عليكم تم الرد قالوا قدام يمين شمال مش مهم حتى كده كده مش مشكلة لا ده الحالة الأولى هنا بطلت التسليمة ولا صحيحة التسليمة صحيحة الطرف الأحسن طب التسليمة الثانية خليها بقى على اليمين لا خليها في وضعها خليها برضه على الشمال خلاص فلو سلم الأولى على يساري سلم الثانية أيضا يعني على يساري سلم الثانية على يساري أيضا وقيل على اليمين قيل القول ضعيف ده اه بدل سليت على سليت على الشمال خلي الثانية على اليمين عشان تحقق المطلوب ده قول ضعيف طيب فرع ثاني ولو سلم الثانية معتقدا أنه سلم الأولى لم يكفه كلام دقيق لو سلم الثانية معتقدا أنه سلم الأولى لم يكفه ويسلم الأولى وجوبا ويعيد الثانية ندبا عمل ايه صحتنا اللي بيصلي راح عمل كده السلام عليكم هو في ظني ان هو كان سلم على اليمين بتعمل ايه يا مصلي قال لي اقدر اسلم التسليمه الثانيه هو سلمت الاولى قال اه سلمت الاولى بس انت ما سلمتش الاولى فعلا يبقى عليه انه يعمل ايه اه فعلا ما سلمتش الاولى عليه انه يجيب الاولى وان احب ان هو يجيب الثانيه فاحسن ندما لكن خلاص الاولى دي لم تقع لانه لما عمل كده السلام عليكم رغم ان هو لو كان عملها ابتداء هو يرمي بيها السلام صفي كان انساه لكن هو لما سلم على اليسار كان بيسلم على انها المندوبه سمير على اليسار على انها المندوبه مش الركن. فلما القاها بهذه النيه ظالا انه قد اتى بالركن لا يجزئ هذا عن الركن، يحتاج ان ياتي بالركن. وان شاء ان اتى ان ياتي بالتسليمه الثانيه المندوبه اتى، والا فيجزئه ان يكون اتى بها على اليمين. نقرا الفرع مره ثانيه. ولو سلم الثانيه معتقدا انه سلم الاولى، يعني سلم الثانيه بنيه النبيه معتقدا انها سلم الاولى اللي هي الركن، لم يكفي. من يعمل ايه؟ قال ويسلم الاولى حجوبا ويعيد الثانيه ندبا ان شاء الله. ما سجد للسهو. لا تنفع بعض المتكلم لو لم يصل الفصل. لو لم يصل الفصل. يعني كلمات معهوده، كلمه كلمتين ثلاثه. هو انتبه مش لازم حد يربيه ويعرف. لو اصلا ما جبتش بكره يبقى خلاص طلبات انت عايز يعد الى اهلنا. يعني الصوت. يعني هو سلم عيد الصوت. خرج ومشي وراح بيته يعيد الصلاه بعد من جديد، لانه اختلف يا رب وطال الفصل. اما لو عن قريب بمعنى انه هو قاعد في مكانه وما تكلمش، وقعد يعني حاجه بسيطه كده وانتبه ونبهه ينبه. او اتكلم كلمتين، واحد قال له انت انا عملت كذا، انا عملت قال كلمه اثنين ثلاثه خلاص بسيط، ما يجلسش على ست كلمات على مذهبي. والسلام ده مش معتاد بيه. السلام اللي حصل ده مش معتاد بيه. السلام الحقيقي يا رب. نعم؟ الصورة دي هيكون سلم بعد السلام ويجي قبل السلام. عند الشافعية قبل السلام. مش في كل المذاهب، عند الشافعية، الكتاب المدروس ده فقه شافعي. لا عشان لما تسمعي فتوى في حتة تانية أو تشوفي حد تاني بيعمل حاجة تانية ما تخطئهوش. زي ما جيت لنا مرة وقلت لنا في التلفزيون قالوا. التلفزيون قالوا ده على مذهب. ما يضرش يعني، بس يعني ما يضربش في المذاهب ببعض. في كان في واحد في مسجد الأزهر قال لنا كلام تاني. أه على مذهب تاني. بس. هو كلام مش من فرق الصيدلة. في واحد نبيه بعد كده. طب إزاي يجيب تسليم المواد؟ قاعد ومسلم التسليمة الأولى وبعد كده يتكلم يجيب السهو. السهو ده مشهور يعني مشهور. وصلنا الى السطر الرقم 5 ولا 4 وسجد الاسكار ويسن عند اتيانه بالمرتين ان يفصل بينهما بسكته سنن يسن كما صرح به الغزالي في الاحياء. اذا لما يسلم تسليمتين اقول السلام عليكم ورحمه الله، بس حاجه بسيطه تفضل حركه مش مطول يعني سكتة اللي هي عن التمويليين مقدار حرب. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص يسلم. طب لو قلتهم لفيت لبعض يعني متخصصين لبعض ناس. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب وقد تحرم الثانية. فرع لطيفة. صورة لحرمة التسليمة الثانية، مش التسليمة الثانية مندوبة، إيه اللي خلاها حرام؟ اللي قد تحرم الثانية بأن عرض منافل بالصلاة عقب الأولى لحدث وخروج وقت جمعة. وهي وإن لم تكن من الصلاة لكنها من توابعها ومكملاتها. فيأتي بصورتين لحرمة التسليمة الثانية. الصورة الأولى سلمت عن يمينك التسليمة الأولى الركن ثم احدث فلا تاتي بالتسليمه الثانيه لان خلاص ده حرام. ان تصلي وانت غير مستوكن بالشروط حرام. خلاص دي قاعده عامه، لا تصلي بنيه الصلاه وانت غير مستوكن بالشروط، وانت تعرف انك غير مستوكن بالشروط. يعني مثلا يحصل او صوره متخيله يحصل او ما تحصلش بقى اظنها تحصل يعني. واحد انتقل وضوءه اثناء الصلاه فتحرج، تحرج ان يخرج حتى لا يعمل يقال عليه انه قد انتقل وضوءه، فظل يكمل الصلاه وياتي بالهيئات. هذا حرام يعني، يحرم على ذلك. يحرم ان تاتي. امتى يحل؟ لما تكون متعلم واحد تاتي بحركات الصلاه والفاظ الصلاه كلها، بس انت متعلم واحد. لكن انت تبقى بتصلي وانت مش متوضي وانت عارف انك مش متوضي حرام. التسليمة الثانية حيرد علينا اعتراض. التسليمة الثانية دي مش من الصلاة. دي مش ركن. قال لي ما هي تابعة بالصلاة. لذلك أتى بالجملة الثانية. قال وهي هي التسليمة الثانية. وإن لم تكن من الصلاة لكنها من توابعها ومكملة لها. عشان بيرد على اعتراض. بيقول له أنت ليه بتحرم علي إن أنا أسلم التسليمة الثانية وأنا مش متوضي وأنا محدث؟ إذا كانت التسليمة الثانية أصلا مش من الصلاة. قال له ما من توابع الصلاة. من مكملات الصلاة. صح؟ الصورة الثانية ان هو يأتي بالتسليمة الثانية بعد ما خرج وقت الجمعة. خرج وقت الجمعة. امتى بياخذ وقت الجمعة؟ يعني اتى بالتكبيرة بالتسليمة الاولى بروك في اثناء وقت الجمعة. خرجت الجمعة. اذا سلم التسليمة الثانية حرم ذلك. امتى تخرج العصر؟ تخرج وقت الجمعة امتى؟ بالعصر؟ بكل وقت العصر ولا بغير ذلك؟ ليه بقى سؤال؟ انتهى صلاة الإمام بأثناء جاء الجمعة. خلاص لو جيت لقيت انتهى الصلاة والانتهاء الركعة الأولى وركوع الركعة الثانية. يعني الإمام لو في ركوع الركعة الثانية أنا بس أتمنى أحب أن أصلينا الجمعة. يعني أنت لو قعدت تصلي الجمعة وبعدين لم يبقى من الجمعة الخطيب طول الصلاة الخطبة أو بدأ الخطبة متأخرة فخطأ وصلى ووصل بصلاته إلى قرب العصر مش العصر كمان ده إلى قرب العصر ينتهي وقت الجمعة فتبقى دي مش الصلاة لازم يكون لها أربع ركعات ما تبقاش ركعتين. ليه؟ لأن كده بقي من الوقت ما لا يسع الجمعة. فإذا بقي من الوقت ما لا يسع الجمعة يبقى لازم يكون لها أربع ركعات. إذا بقي من الوقت ما لا يسع الجمعة أن بدأت الصلاة وبقي من ركعتين الجمعة ما لا يسع الجمعة بأكملها يبقى لازم يبقى لها أربع ظهر. وأنا بيا زهر المولد ما؟ وأنا بيا زهر زهر العصر نكمل دخول إيه؟ دخلت بيت الجمعة بيت الجمعة لكنها طارت منك بحيث أنها لا تبقى وقت يسعى الجمعة بيت الجمعة كان يمكن أن تصلح على سبيل الجمعة وتنتهي إلى الجمعة لكن طارت منك طولا بحيث لا يبقى وقت لإنهاء صلاة